وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من برنامج الدرس الواحد الرابع، والكتاب المقروء فيه هو الزهر النضر في حال الخضر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو العلامة الحافظ أحمد بن علي ابن محمد الكناني العسقلاني الشافعي، يكنى بأبي الفضل ويعرف بشهاب الدين وبأمير المؤمنين في الحديث، وبالحافظ، بحيث غلب عند المتأخرين اختصاصه بهذا اللقب، فإذا أطلق انصرف إليه رحمه الله. المقصد الثاني تاريخ مولده ولد سنة 73 و700 في شهر شعبان منها، واختلف مترجموه في تعيين يوم ولادته من الشهر المذكور، بما لا يظهر فيه رجحان قول على آخر. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في أواخر ذي الحجة 52 بعد 800، ووقع لمترجميه من الخلاف في تعيين يوم وفاته، نظير ما وقع من اختلافهم في تعيين يوم ولادته، وله من العمر 79 سنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب أول مرة بعناية الشيخ الكتبي الكبير محمد منير الدمشقي باسم الزهر النضر في نبأ الخضر، واستفاده فيما يظهر من النسخة الخطية التي اعتمد عليها في نشر الكتاب، بينما ذكره السخاوي تلميذ ابن حجر في الجواهر والدرر باسم الزهر النضر في حال الخضر، والاسمان متقاربان وليس بينهما فرق إلا في كلمة نبأ وكلمة حال، فالخطب يسير. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب هو كشف الستر عن خبر الخضر صاحب موسى عليهما الصلاة والسلام، فيما يتصل بجوانب متعددة من حياته. المقصد الثالث توضيح منهجه، صدر المصنف رحمه الله تعالى كتابه بذكر الباعث على تصنيفه، وهو تكرر السؤال عن أمور تتعلق بالخضر عليه الصلاة والسلام، ثم رتب هذا الكتاب في أبواب أربعة، وربما فصل الباب إذا طال بترجمة أخرى، واعتنى فيه بجمع الروايات وتمييز المرويات، فجاء الكتاب تحفة أثرية في العلوم التاريخية. لأن الغالب على نقلة التاريخ إغفال العناية ببيان أحوال المروي منه، ولذلك صار من قواعد الفهم في التاريخ العلم بأن التاريخ يجمع الغث والسمين والصحيح والسقيم، كما أشار إلى ذلك العراقي في ألفية السيرة بقوله: وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنفرد بالبقاء والدوام، وعلى من خصه بمزيد التفضل والسيادة مزيد الصلاة والسلام، وأنزل عليه في الكتاب المكنون: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وعلى آله وصحبه الذين كانوا يأمرون بالخير ويأتمرون صلاة وسلاما دائمين إلى يوم يبعثون. أما بعد، فقد تكرر السؤال قديما وحديثا عن الخضر صاحب موسى: هل هو نبي أولي؟ وهل عمر إلى أن أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعاش بعده، أو مات قبل ذلك، أو هو حي باق؟ وعن كثير من أخباره. وكنت جمعت في ذلك مما صنف فيه بخصوصه من القدماء أبو الحسين بن المنادي، ومن المتأخرين أبو الفرج بن الجوزي، وأضفت إليهما أشياء ظفرت بها بطول التتبع. ثم لما التزمت في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة أن أذكر كل ما جاء في خبر من الأخبار أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم لزم ذكري للخضر عليه السلام لأنه من شرط الإصابة، وإن لم يرد في خبر ثابت أنه من جملة الصحابة، وقد أفردته الآن ليقف كل سائل عنه على كل ما كنت قرأته وسمعته وجعلته أبوابا، والله أسأل النفع به إنه قريب مجيب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في صدر كتابه أن الباعث له على تصنيف هذا الكتاب تكرر السؤال وكثرته عن أحوال تتعلق بالخضر عليه الصلاة والسلام، هل هو نبي أولي، وهل عمر إلى أن أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعاش بعده أو مات قبل ذلك، أو هو حي باق، وعن كثير من أخباره. ثم أخبر رحمه الله تعالى بأنه قد جمع من أخبار الخضر شيئا مما كتبه من تقدمه كأبي الحسين بن المنادي وأبو الفرج وأبي الفرج ابن الجوزي، وله أكثر من كتاب يتعلق بخبر الخضر عليه الصلاة والسلام. ثم أضاف إلى هذين الكتابين أشياء أخرى استفادها بطول التفتيش والتتبع، وذكر أنه أورده في الأصل في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة، لأنه قد التزم في ذلك الكتاب أن يورد فيه جميع من روي أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو اتصل خبر النقل بسماعه للنبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من الأحوال التي توجب ذكره في الصحابة. فقد أورد الخضر عليه الصلاة والسلام في كتاب الإصابة ثم أفرده هاهنا بالترجمة، مع تصريحه في هذا الموضع أنه لم يرد خبر ثابت أن الخضر من جملة الصحابة، والصحيح أنه ليس من جملة الصحابة جزما كما سيأتي في تحقيق حاله. وكتاب الإصابة أنفع كتاب ألف في تراجم الصحابة، وله نسخة خطية موجودة بخط الحافظ نفسه في مكتبة خدبخش من بلاد الهند. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه جمع هذا الكتاب مرتبا له على أبواب عدة ولم يبين عددها، وعددها لمن تتبعها هو 4 أبواب، وقد احتاج في بعض الأبواب إلى فصلها لطولها بتراجم في أثنائها، فيعقد ترجمة ترجع إلى الباب الذي بوب به. نعم. باب نسبه قيل هو ابن آدم من صلبه، وهذا قول رواه الدارقطني في الأفراد من طريق رواد بن الجراح عن مقاتل بن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواد ضعيف ومقاتل متروك، والضحاك لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما. القول الثاني شرح المصنف رحمه الله تعالى يذكر ما يتعلق بأول الأمور المتصلة بخبر الخضر وهو نسبه، فذكر في ذلك 10 أقوال، ابتدأها بقول من يقول أنه ابن آدم من صلبه، وذكر المروية في ذلك عن ابن عباس، وصرح بأن هذا السند الذي روي به هذا الخبر عن ابن عباس سند لا يصح، بل هو إسناد ضعيف جدا. وهذه النسخة نسخة مقاتل ابن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس، نسخة رويت بها آثار كثيرة في التفسير، وحيثما رأيت هذه النسخة فاعلم أن هذا الإسناد ضعيف جدا، فمقاتل بن سليمان متروك الحديث بل اتهم بالكذب، والضحاك ابن مزاحم الهلالي لم يسمع من ابن عباس، فهذه النسخة ضعيفة الإسناد. القول الثاني أنه ابن قابل ابن آدم ذكره أبو حاتم السجستاني في كتاب المعمرين، قال حدثنا مشيختنا منهم أبو عبيدة فذكره، وهذا معطل، وحكى صاحب هذه المقالة أن اسمه خبرون وهو الخضر. ذكر أبو الفضل بن حجر القول الثاني في نسبه وهو أنه ابن قابل ابن آدم، ونقل ذلك من رواية أبي حاتم السجستاني أحد علماء اللغة والأدب في كتاب المعمرين، وهو كتاب طبع قديما في مصر، ونقل فيه الرواية عن جماعة من أشياخه منهم أبو عبيدة وهو معمر ابن المثنى. وهذا الخبر عن مشيخة أبي حاتم السجستاني هو فوق قول الحافظ معضل، ولكن الحافظ ترخص في العبارة، فإن المعضل عند علماء الحديث والأثر مختص بما سقط من إسناده راويين فأكثر لا على راويين فأكثر على التوالي، ولكن ذلك مما يحتمل منه مثل هذا العدد. أما بين أخبار الخضر عليه الصلاة والسلام وبين من هو وراء طبقة أتباع التابعين مفازة عظيمة تنقطع فيها المطي، فالأشبه أن مثل هذا يقال بأنه بلاغ لطول المدة في الخبر بين المخبر والمخبر عنه. فإذا أخبر أحد من التابعين مثلا عن شيء من أخبار آدم كما يجيء في كلام الحسن البصري وغيره فإن هذا يقال بأنه بلاغ، وذلك لطول المدة بين المخبر والمخبر عنه. وكيفما كان فإن هذا القول ليس له أثارة من العلم يستدل بها على تصحيحه ولا برهان يقوم به على ساقه. القول الثالث جاء عن وهب بن منبه أنه بلياء بن ملكان ابن فالغ ابن شالف ابن عامر ابن أرتقش ابن سام ابن نوح، وبهذا قال ابن قتيبة وحكاه النووي وزاد وقيل كلمان بدل ملكان. القول الرابع ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القول الثالث وهو مروي عن وهب ابن منبه الصنعاني أحد الثقات، إلا أنه ممن شهر بالأخذ عن أهل الكتاب، فإنه كان يقرأ التوراة قبل أن يدخل في الإسلام، فلعل هذا القول مما أخذه وهب من كلام أهل الكتاب. ومن تبع وهبا في ذلك كابن قتيبة وغيره فإنه أخذ بشيء لا يوثق به، فإن أخبار أهل الكتاب لا يوثق بصحتها لما وقع في كتبهم من التحريف. القول الرابع جاء عن إسماعيل بن أبي أويس أنه المعمر بن مالك بن عبد الله بن نصر بن الأزد، وقيل اسمه عامر حكاه أبو الخطاب بن دحية عن ابن حبيب البغدادي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القول الرابع من تسميته المعمر أو عامر ابن مالك ابن عبد الله بن نصر ابن الأزد، فمعنى قول المصنف وقيل اسمه عامر ليس ابتداء لتسمية جديدة وإلا لعدها قولا خامسا، وإنما لأن هذا الاسم يرجع إلى الاسم السابق، فقيل المعمر وقيل عامر ابن مالك ابن عبد الله ابن نصر ابن الأزد. وهذا حكاه من حكاه كإسماعيل بن أبي أويس من شيوخ البخاري ومحمد بن حبيب، ولا يعلم دليل دال على صحة هذا القول ورجحانه على غيره. القول الخامس هو ابن عمائيل بن النور ابن العيص بن إسحاق حكاه ابن قتيبة أيضا، وكذا سمى أباه عمائيل مقاتل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى القول الخامس في تسميته وهو أنه ابن عمائيل ابن النور ابن العيص ابن إسحاق، وهذا القول قد حكاه ابن قتيبة، وكذلك جاء عن مقاتل بن سليمان أنه سمى أباه عمائيل. والقول في هذا القول كالقول في من تقدمه بأنه لا يعلم دليل يرجح به على غيره. القول السادس أنه من سبط هارون أخي موسى روى عن الكلب روي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو بعيد، وأعجب منه قول ابن إسحاق أنه أرمي ابن خلقية ابن خلقية وقد رد ذلك أبو جعفر بن جرير. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القول الثالث في نسب الخضر وأنه من سبط هارون أخي موسى، والسبط عند بني إسرائيل بمنزلة القبيلة عند العرب، فالمراد بالأسباط يعني قبائل بني إسرائيل، إلا أنها في لسانهم تسمى بهذا الاسم والعرب يسمونها قبائل. وهذا القول المروي عن ابن عباس رضي الله عنه لا يصح، فإنه مروي بسند سماه السيوطي وغيره بسلسلة الكذب، فإن الكلبية كما تقدم غير مرة أحد الكذابين وهو محمد بن السائب الكلبي، وكذلك شيخه وهو أبو صالح باذام ويقال بادان مولى أم هانئ متكلم فيه، وإن كان لا يبلغ درجة الكلبي بل هو ضعيف، إلا أنه لم يسمع من ابن عباس كما ذكر ذلك ابن حبان رحمه الله تعالى. فهذا السند سند ضعيف جدا، والرواية به أيضا فاشية في كتب التاريخ والتفسير. فإذا مررت على شيء مروي بهذه النسخة، وهي نسخة الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، فاعلم أن هذه النسخة نسخة ساقطة لا تصح عن ابن عباس. وذكر أعجب من هذا القول مما يرجع إلى كونه من بني إسرائيل، قول ابن إسحاق ذكر أنه إرميا بن خلقيا، وهذا القول قد رده أبو جعفر ابن جرير، لأن المعروف عند نقلة التاريخ والأخبار أن إرميا هذا كان بعد موسى عليه الصلاة والسلام، بينما دل القرآن والسنة على أن الخضر كان مصاحبا لموسى عليه الصلاة والسلام. القول السابع أنه ابن بنت فرعون حتاه محمد بن أيوب عن ابن لهيعة وقيل ابن فرعون لصلبه حتاه النقاش. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القول السابع في نسب الخضر، وهو أنه ابن بنت فرعون، وذكر أنه حكاه محمد بن أيوب عن ابن لهيعة، وابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة الحضرمي المصري، أحد المكثرين من الرواية مع ضعفه رحمه الله تعالى. وقيل إنه ابن فرعون لصلبه كما حكاه أبو بكر النقاش، وهذا القول نظير الأقوال المتقدمة، إذ ليس مع قائله دليل على صحة هذا القول ورجحانه. القول الثامن أنه اليسع حكي عن مقاتل أيضا وهو بعيد أيضا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القول الثامن في نسبه، وهو أنه اليسع، وأنه محكي عن مقاتل يعني ابن سليمان، وهو أحد المتروكين مع سعة علمه بالتفسير. وهذا القول بعيد جدا، لأن اليسع أحد أنبياء الله عز وجل، ولم يتفق أن نبوة اليسع عند نقلة التاريخ كانت موافقة لنبوة موسى عليه الصلاة والسلام، بل بينهما بون شاسع. القول التاسع أنه من ولد فارس جاء ذلك عن ابن شوذب، أخرجه الطبري بسند جيد من رواية ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القول التاسع في نسب الخضر، وهو أنه من ولد فارس يعني من المنسوبين إلى فارس، وأن ذلك مروي عن عبد الله بن شوذب الخراساني، وقد أخرجه عنه الطبراني بسند جوده المصنف، يعني جوده عن ابن شوذب فهو ثابت عنه، لكن بين ابن شوذب وبين إدراك الخضر ومعرفة نسبه مدة طويلة، ولم يذكر ابن شوذب دليلا يؤخذ به في ترجيح ما قاله في نسبة الخضر عليه الصلاة والسلام. القول العاشر أنه من ولد بعض من كان آمن بإبراهيم وهاجر معه من أرض بابل حتاه ابن جرير في تاريخه، وقيل كان أبوه فارسيا وأمه رومية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القول العاشر في نسب الخضر، وهو قول من قال إنه من ولد بعض من كان آمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وهاجر معه من أرض بابل حكاه ابن جرير في تاريخه، وقيل كان أبوه فارسيا وأمه رومية، وهذا القول كسابقه من الأقوال التي تفتقر إلى الدليل، وأهل التاريخ أكثرهم على خلافه، فليس هذا القول من الأقوال المشهورة عندهم. وإنما ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر نسب الخضر عليه الصلاة والسلام لأن أهل العلم متفقون على أن الخضر لقب وليس باسم، ثم اختلفوا في تحقيق اسمه ونسبه على هذه الأقوال، فهم مختلفون في اسمه على أقوال عدد الحافظ رحمه الله تعالى منها 10، أما لقبه فإنهم متفقون على كونه ملقبا بلقب الخضر. وثبت في الصحيحين أن سبب تسميته الخضر أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز تحته خضراء. هذا لفظ أحمد من رواية ابن المبارك عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه. والفروة الأرض اليابسة. وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه إنما سمي الخضر خضرا لأنه جلس على فروة فاهتزت تحته خضراء. والفروة الحشيش الأبيض وما يشبهه. قال عبد الله بن أحمد أظنه تفسير عبد الرزاق. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق قتادة عن عبد الله بن الحارث عنه ومن طريق منصور عن مجاهد. قال النووي كنيته أبو العباس وهذا متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سبب تلقيبه بالخضر فذكر في ذلك الحديث المخرج في الصحيحين أن سبب تسميته الخضر أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز تحته خضراء. والفروة هي الأرض اليابسة فكان جالسا على قطعة من الأرض اليابسة ثم انقلبت هذه الأرض بتقدير الله سبحانه وتعالى إلى أرض خضراء يانعة فحينئذ لقب بالخضر. وهذا هو المروي في الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الخطابي فيما نقله عنه النووي وابن كثير أنه سمي بالخضر لحسنه وإشراقه وما في الصحيحين أولى بالقبول من هذا القول. وإن كان يمكن أن يكون سمي بهذا وهذا إلا أن ما في خبر النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على خبر غيره. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب أعني باب نسبه بذكر كنية الخضر عليه الصلاة والسلام فنقل قول النووي رحمه الله تعالى في تهذيب الأسماء واللغات بأن كنيته هي أبو العباس وأن هذا متفق عليه. وهذا الاتفاق الذي نقله النووي رحمه الله تعالى وأقره عليه المصنف ووقع في كلام جم الغفير مصدره نقل من نقل أخباره من أهل التاريخ والأخبار ولعلهم أخذوه عن أهل الكتاب ثم استرسل الخبر بذلك في هذه الأمة فوقع اتفاق المؤرخين والأخباريين على تكنيته عليه الصلاة والسلام بأبي العباس. ومثل هذا لا يستقر إلى دليل صحيح من السنة أو التاريخ الصحيح كما علق عليه ناشر الكتاب بل هذا أمر استفاض عند المؤرخين تغني استفاضته وشهرته عن ذكر دليل خاص عليه. وذكرنا فيما سلف أن هذه القاعدة قاعدة نافعة في تصحيح الأخبار المنقولة في التاريخ قد اعتمدها أبو العباس ابن تيمية في مقدمته في التفسير وأبو الفضل ابن حجر في كتاب الإفصاح عن النكت على ابن الصلاح وأن أخبار التاريخ يكفي فيها النقل العام المنتشر الفاشي ولا تحتاج إلى نقل خاص ولا يتشدد في طلب نقل خاص إلا إذا كان الخبر التاريخي مشتملا على ما يستنكر. فإذا كان الخبر التاريخي مشتملا على ما يستنكر فحينئذ يتشدد في طلب الأسانيد التي يروى بها هذا الخبر بعينه. وعلى هذا درج نقلة التاريخ والأخبار وحملة السنن والآثار حتى صار الناس إلى هذا الزمان الذي يتكلم فيه كثير من الناس في العلم بما لم يعرف. فصار كثير من المشتغلين بصناعة الحديث ضعفون طرفا كبيرا من الأخبار التاريخية كقتل خالد بن عبد الله القسري للجهم بن صفوان وكتحريق طارق بن زياد للسفن وكامتحان أهل بغداد لأبي عبد الله البخاري. وهذه الأخبار الثلاثة مما استفاض النقل به عند أهل التاريخ والأخبار ولم ينكره منهم أحد. فمثل هذا لا يطلب فيه بيان الأسانيد الخاصة. وقس على هذا الأخبار التاريخية في الأحوال القريبة من عصرنا فإن كثيرا من الناس أو أكثر المشتغلين بالعلم ممن تلقوا دراستهم في المدارس النظامية يعلمون أن الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى دخل مدينة الرياض سنة 319 بعد 300 والألف، لكن لا يستطيع أحد أن يأتي بسند يرويه ثقة عن ثقة عن ثقة إلى من شهد تلك الواقعة في دخول الملك عبد العزيز في تلك السنة. فحينئذ نظير هذه الأخبار الأخبار المتقدمة، فإنها لا تحتاج إلى نقل خاص يخبر فيه ثقة عن ثقة عن ثقة إلى منتهى الخبر التاريخي، بل يكفي فيه اشتهار الخبر وانتشاره وتلقي أهل الأخبار والتاريخ له بالقبول، إلا أن يشتمل الخبر التاريخي على مستنكر مستبعد، فحينئذ يطلب بيان الأسانيد التي روي بها هذا الخبر. وأهل العلم رحمهم الله تعالى من العارفين بنقد الأسانيد يفرقون في أحوال الأسانيد بين العلوم، فليست الأسانيد التي تنقل فيها الأحاديث يطلب نقدها كالأسانيد التي ينقل بها التفسير، ولا هذه كالأسانيد التي ينقل بها التاريخ، ولا هذه كالأسانيد التي ينقل بها علم اللغة والأدب، بل لكل علم مأخذه من النقد التاريخي المتعلق بالإسناد المبني على أصول خاصة بكل فن، ومن لم يميز خلق. وربما يأتي يوم تضعف فيه بعض المنقولات اللغوية بحجة أنه لا يعرف لها إسناد صحيح. باب ما ورد في كونه نبيا. قال الله تعالى في خبره عن موسى حكاية عنه: وما فعلته عن أمري. وهذا ظاهر أنه بأمر من الله، والأصل عدم الواسطة، ويحتمل أن يكون بواسطة نبي آخر لم يذكره وهو بعيد، ولا سبيل إلى القول بأنه إلهام، لأن ذلك لا يكون من غير النبي وحيا حتى يعمل به ما عمل من قتل النفس وتعريض الأنفس للغرق. فإن قلنا إنه نبي فلا إنكار في ذلك، وأيضا كيف يكون غير النبي أعلم من النبي، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله تعالى قال لموسى: بلى عبدنا قدر. وأيضا كيف يكون النبي تابعا لغير النبي؟ وقال الثعلبي: هو نبي في جميع الأقوال. وكان بعض أكابر العلماء يقول: أول عقدة تحل من الزندقة اعتقاد كون الخضر نبيا، لأن الزنادقة يتذرعون بكونه غير نبي إلى أن الولي أفضل من النبي، كما قال قائلهم: مقام النبوة في برزق فويق الرسول ودون الولي. قال أبو جعفر بن جرير في تاريخه: كان الخضر ممن كان في أيام أفريدون الملك بن أثبيان في قول عامة أهل الكتاب الأول، وقيل موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم الكتاب الأول في قول عامة أهل الكتاب الأول، وقيل موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه كان على مقدمة ذي القرنين، وقيل إنه يعني مقدمة الجيش، وقيل إنه كان على مقدمة ذي القرنين الأكبر، الفتح أشهر على مقدمة ذي القرنين، يعني وقيل إنه كان على مقدمة ذي القرنين الأكبر الذي كان أيام إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قضى له بئر السبع، وهي بئر كان إبراهيم احتفرها لماشيته في صحراء الأردن، وإن قوما من أهل الأردن ادعوا الأرض التي احتفر بها إبراهيم بئره، فحاكمهم إبراهيم إلى ذي القرنين الذي ذكر أن الخضر كان على مقدمته أيام سيره في البلاد، وأنه بلغ مع ذي القرنين الذي ذكر أن الخضر كان ملتزمه نهر الحياة فشرب من مائه وهو لا يعلم، ولا يعلم به ذو القرنين ومن معه، فخلد فهو حي عندهم إلى الآن. قال ابن جرير: وذكر ابن إسحاق أن الله تعالى استخلف على بني إسرائيل رجلا منهم يقال له ناشية بن أموص، وبعث الخضر معه نبيا. وقال ابن جرير: بين هذا الوقت وبين أفريدون أزيد من 1000 عام. وقال: وقول من قال إنه كان في أيام أفريدون أشبه بالحق، إلا أن يحمل على أنه لم يبعث نبيا إلا في زمن ذلك الملك. قلت: بل يحتمل أن يكون قوله وبعث الخضر معه نبيا أي أيده، لا أن ذلك الوقت كان وقت إنشاء نبوته، فلا يمتنع أن يكون نبيا قبل ذلك، وإنما قلت ذلك لأن غالب أخباره مع موسى هي الدالة على تصحيح قول من قال إنه كان نبيا، ثم اختلف من قال إنه كان نبيا هل كان مرسلا، فجاء عن ابن عباس ووهب بن منبه أنه كان نبيا غير مرسل، وجاء عن إسماعيل بن أبي زياد ومحمد بن إسحاق وبعض أهل الكتاب أنه أرسل إلى قومه فاستجابوا له، ونصر هذا القول أبو الحسن الرماني ثم ابن الجوزي. وقال الثعلبي: هو نبي على جميع الأقوال، معمر محجوب عن الأبصار. وقال أبو حيان في تفسيره: والجمهور على أنه نبي، وكان علمه معرفة بواطن أوحيت إليه، وعلم موسى الحكم بالظاهر. وذهب إلى أنه كان وليا جماعة من الصوفية، وقال به أبو علي بن أبي موسى من الحنابلة وأبو بكر بن الأنباري في كتابه الزاهر بعد أن حكى عن العلماء قولين: هل كان نبيا أو وليا؟ وقال أبو القاسم القشيري في رسالته: لم يكن الخضر نبيا، وإنما كان وليا. وحكى الماوردي قولا ثالثا: أنه ملك من الملائكة، يتصور أنه ملك من الملائكة يتصور في صور الآدميين مغيرا ذاتا. وقال أبو الخطاب بن دحية: لا ندري هو ملك أو نبي أو عبد صالح. وجاء من طريق أبي صالح كاتب الليث عن يحيى بن أيوب عن خالد بن يزيد أن كعب الأحبار قال: إن الخضر بن عامل ركب في نفر من أصحابه حتى بلغ بحر الترك وهو بحر الصين، فقال لأصحابه: دلوني. فدلوه في البحر أياما وليالي، ثم صعد، فقالوا له: يا خضر، ما رأيت؟ فلقد أكرمك الله وحفظ لك نفسك في لجة هذا البحر. قال: استقبلني ملك من الملائكة فقال لي: كيف وقد أهوى رجل من زمان داود النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ ثلث قعره حتى الساعة، وذلك منذ 300 سنة. أخرجه أبو نعيم في ترجمة كعب من الحلية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب اختلاف أهل العلم في حقيقة الخضر، فذكر 4 أقوال لأهل العلم رحمهم الله تعالى. أولها أن الخضر كان نبيا، وهذا هو قول جمهور أهل العلم كما قال أبو حيان الأندلسي وآخرون، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي حكى أن قول الجمهور أنه كان وليا ليس بنبي، بل الصحيح أن مذهب الجمهور أنه كان نبيا، وكأن هذا هو الذي حمل الثعلبي على أن ادعى في تفسيره أنه نبي في جميع الأقوال، فإن مثل هذه الحكاية في ظاهرها أن الإجماع منعقد على كونه نبيا، إلا أن هذا الإجماع متعقب بما ورد فيه من الخلاف. والحاصل أن قول جمهور أهل العلم هو أن الخضر كان نبيا. والقول الثاني أن الخضر كان وليا من الأولياء، وهذا انتحله جماعة من الصوفية وقال به بعض أهل العلم كابن أبي موسى وأبي بكر ابن الأنباري، وقد شط أقوام من المتصوفة في هذا المقام وجعلوه سلما للخروج عن الشريعة، ورتبوا كون الخضر نقيب الأولياء ورأسهم، وأنه في كل زمان يكون ولي يمكنه أن يخرج عن دين النبي كما قال قائلهم وهو ابن عربي: مقاب النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. ولأبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى كلام كثير في إبطال هذه الدعوة ودفع هذه المقالة العالية عن الصحة والدليل، ولو سلم بأنه كان وليا لم يلزم أن يستجاب لدعاوى من ادعى فيه الكرامات وجعل له ولأصحابه من بعده من المقامات ما يؤذن به للخروج عن الشريعة. والقول الثالث قول من قال إنه ملك من الملائكة، وهذا القول حكاه الماوردي وقال فيه النووي في الأسماء واللغات: هذا قول باطل. وقال ابن كثير في البداية والنهاية: هذا قول غريب جدا. والقول الرابع قول من توقف عن الحكم عليه بشيء، وهو قول أبي الخطاب ابن دحية الكلبي، حيث قال: لا ندري هو ملك أو نبي أو عبد صالح. والصحيح الذي يدل عليه القرآن هو القول الأول الذي عليه جمهور أهل العلم، أن الخضر عليه الصلاة والسلام كان نبيا كما يدل عليه مواضع من الاستدلال في سورة الكهف، أظهرها قوله سبحانه وتعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فإن الرحمة في أصح أقوال أهل العلم التفسير التي أوتيها الخضر هي النبوة، فالصحيح أن الخضر كان نبيا. وقد اختلف القائلون بهذا القول، أكان نبيا رسولا أم كان نبيا غير مرسل، على قولين اثنين لم يظهر ترجيح أحدهما على الآخر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كثيرا من الأخبار التي فيها تعيين الزمن الذي كان فيه الخضر عليه الصلاة والسلام، والمجزوم به موافقة بالقرآن والسنة أن الخضر كان في زمان موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام نبي بني إسرائيل، فهذا هو المقطوع به سواء تقدمه بشيء أو تأخر عنه بشيء. ولم يثبت خلاف ما دل عليه القرآن والسنة شيء يؤخذ به. باب ما ورد في تعميره والسبب في ذلك. أو الدارقطني بالإسناد الماضي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نسي للخضر في أجله حتى يكذب الدجال. وذكر ابن إسحاق في المبتدأ فقال: حدثنا أصحابنا أن آدم لما حضره الموت جمع بنيه وقال: إن الله تعالى منزل على أهل الأرض عذابا، فليكن جسدي معكم في المغارة حتى تدفنوني بأرض الشام. فلما وقع الطوفان قال نوح لبنيه: إن آدم دعا الله أن يطيل عمر الذي يدفنه إلى يوم القيامة، فلم يزل جسد آدم حتى كان الخضر هو الذي تولى دفنه، وأنجز الله له ما وعده، فهو يحيا ما شاء الله أن يحيا. وروى ابن عساكر في ترجمة ذي القرنين من طريق خيثمة بن سليمان قال: حدثنا أبو عبيدة بن أخي هناد قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي جعفر عن أبيه أنه سئل عن ذي القرنين فقال: كان عبدا من عباد الله صالحا، وكان من الله بمنزل ضخم، وكان قد ملك ما بين المشرق والمغرب، وكان له خليل من الملائكة يقال له رفائيل، وكان يزوره. فبينما هما يتحدثان قال له: حدثني كيف عبادتكم بالسماء؟ فبكى وقال: وما عبادتنا عند عبادتنا، إن في السماء لملائكة قياما لا يجلسون أبدا، وسجودا لا يرفعون أبدا، وركعا لا يقوم. قال فبكى وقال: وما عبادتنا عند عبادتكم، عند عبادتكم. نعم. قال: وما عبادتنا عند عبادتكم، إن في السماء لملائكة قياما لا يجلسون أبدا، وسجودا لا يرفعون أبدا، وركعا لا يقومون أبدا، ويقولون: ربنا ما عبدناك حق عبادتك. فبكى ذو القرنين ثم قال: يا رفائيل، إني أحب أن أعمر حتى أبلغ عبادة ربي حق طاعته. قال: وتحب ذلك؟ قال: نعم. قال: فإن لله عينا تسمى عين الحياة، من شرب منها شربة لم يمت أبدا حتى يكون هو الذي يسأل ربه الموت. قال ذو القرنين: فهل تعلم موضعها؟ قال: لا، غير أننا نتحدث في السماء أن لله ظلمة في الأرض لم يطأها إنس ولا جان، فنحن نظن أن تلك العين في تلك الظلمة. فجمع ذو القرنين علماء الأرض فسألهم عن عين الحياة فقالوا: لا نعرفها. قال: فهل وجدتم في علمكم أن لله ظلمة؟ فقال عالم منهم: لما تسأل عن هذا؟ فأخبره فقال: إني قرأت في وصية آدم ذكر هذه الظلمة وأنها عند قرن الشمس. فتجهز ذو القرنين وسار 12 سنة إلى أن بلغ طرف الظلمة، فإذا هي ليست في ليل وهي تدور مثل الدخان. فجمع العساكر وقال: إني أريد أن أسلكها. فمنعوه فسأله العلماء الذين معه أن يكف عن ذلك لأن لا يسقط الله عليهم، فأبى. فانتخب من عساكره 6000 رجل على 6000 فرس أنثى بكر، وعقد للخضر على مقدمته في 2000 رجل. فسار الخضر بين يديه وقد عرف ما يطلب، وكان ذو القرنين يكتمه ذلك. فبينما هو يسير إذ عارضه واد فظن أن العين في ذلك الوادي، فلما أتى شفير الوادي استوقف أصحابه وتوجه، فإذا هي على حافة عين من ماء، ونزع ثيابه فإذا ماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من الشهد، فشرب منه وتوضأ واغتسل، ثم خرج ولبس ثيابه وتوجه ومر ذو القرنين فأخطأ الظلمة. وذكر بقية الحديث. ويروى عن سليمان الأشج صاحب كعب الأحبار عن كعب الأحبار أن الخضر كان وزير ذي القرنين وإنه وقف معه على جبل الهند فرأى ورقة فيها بسم الله الرحمن الرحيم من آدم أبي البشر إلى ذريته يوصيكم بتقوى الله وأحذركم كيد عدوي وعدوكم إبليس فإنه أنزلني هنا. قال فنزل ذو القرنين فمسح جلوس آدم فكانت 130 ميلا. ويروى عن ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الآثار المتقدمة 3 أسباب أوجبت تعمير الخضر وتطويل عمره عند من يقول بذلك. أولها أنه طول عمره ليكذب الدجال إذا خرج في آخر الزمان، ورويت في هذا أحاديث لا تصح، وثانيها أن آدم عليه الصلاة والسلام دعا لمن يدفنه من ولده بأن يعمر إلى يوم القيامة، فكان الخضر هو الذي تولى دفنه فأجيبت دعوة آدم فيه، وروي هذا في آثار لا تصح. والثالث أن الخضر عليه الصلاة والسلام شرب من عين من الماء يقال لها عين الحياة، فمن شرب منها مد في عمره وكتب له الخلد، وروي في هذا أيضا آثار لا تصح البتة. فجميع المروي في هذا الباب لم يثبت فيه شيء لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم. ويروى عن الحسن البصري قال وكل إلياس بالفيافي ووكل الخضر بالبحور وقد أعطي الخلد في الدنيا إلى الصيحة الأولى وإنهما يجتمعان في موسم كل عام. وقال الحارث بن أبي أسامة في مسند ابن أبي أسامة في مسنده حدثنا عبد الرحيم بن واقد قال حدثني محمد بن بهرام قال أخبرنا أبان عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخضر في البحر واليسع في البر يجتمعان كل ليلة عند الردم الذي بناه ذو القرنين بين الناس وبين يأجوج ومأجوج ويحجان ويعتمران كل عام ويشربان من زمزمكم شربة تكفيهما إلى قابل. قلت عبد الرحيم وأبان متروكان. وقال عبد الله بن المغيرة عن ثور عن خالد بن معدان عن كعب قال الخضر على منبر من نور بين البحر الأعلى والبحر الأسفل وقد أمرت دواب البحر أن تسمع له وتضيع وتعرض عليه الأرواح غدوة وعشية. ذكره العقيلي وقال عبد الله بن المغيرة يحدث بما لا أصل له. وقال ابن يونس إنه منكر الحديث. روى ابن شاهين بسند ضعيف إلى خصيف قال 4 من الأنبياء أحياء 2 في السماء عيسى وإدريس 2 في الأرض الخضر وإلياس. فأما الخضر فإنه في البحر وأما صاحبه فإنه في البر. وسيأتي في الباب الأخير أشياء من هذا الجنس كثيرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الأحاديث والآثار التي تقدمت ما يقع من اجتماع الخضر عليه الصلاة والسلام مع غيره، فروي أن الخضر يجتمع مع اليسع في أحاديث لا يثبت منها شيء، وروي أنه يجتمع مع الياس في أحاديث كثيرة إلا أنها مع كثرتها لا يثبت منها شيء، بل كل حديث يروى في هذا الباب فلا يثبت كما نص على ذلك ابن القيم في المنار المنيف والسخاوي في المقاصد الحسنة والقطلاني فيما نقله العجلوني في كشف الخفاء. فجميع الأخبار المنقولة في اجتماع الخضر والياس لا تصح، ومثلها اجتماعه مع اليسع، بل كل خبر فيه اجتماع الخضر مع غير موسى عليه الصلاة والسلام فإنه لا يصح البتة، وإنما الذي صح بدلالة القرآن والأحاديث الصحاح اجتماعه مع موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، وما عدا ذلك مما ذكر فيه اجتماعه باليسع أو الياس أو نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه ضعيف ساقط. وقال الثعلبي يقال إن الخضر لا يموت إلا في آخر الزمان عند رفع القرآن. وقال النووي في تهذيبه قال الأكثرون من العلماء هو حي موجود بين أظهرنا، وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة، وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به والأخذ عنه وسؤاله وجوابه ووجوده في المواضع الشريفة ومواطن الخير أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في فتاواه هو حي عند جماهير العلماء والصالحين والعامة منهم، قال وإنما شذ بإنكاره بعض المحدثين. وقال السهيلي في كتاب التعريف والإعلام اسم الخضر مختلف فيه، فذكر بعض ما تقدم، وذكر في قول من قال إنه ابن عاميل ابن سماطين ابن أرماء ابن خلفة ابن عيسو ابن إسحاق، وأن أباه كان ملكا وأمه كانت فارسية اسمها ألها، وأنها ولدته في مغارة، وأنه وجد هناك شاة ترضعه في كل يوم من غنم رجل من القرية، فأخذه الرجل ورباه. فلما شب طلب الملك كاتبا يكتب الصحف التي أنزلت على إبراهيم، فجمع أهل المعرفة والنبالة، فكان في من أقدم عليه ابنه الخضر وهو لا يعرفه. فلما استحسن خطه ومعرفته بحث عن جلية أمره حتى عرف أنه ابنه، فضمه إلى نفسه وولاه أمر الناس. ثم أن الخضر فر من الملك لأسباب يطول ذكرها، إلى أن وجد عين الحياة فشرب منها، فواحد إلى أن يخرج الدجال، فهو الرجل الذي يقتله الدجال ثم يحييه. قال وقيل إنه لم يدرك ثمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يصح. قال وقال البخاري وطائفة من أهل الحديث مات الخضر قبل انقضاء 100 سنة من الهجرة. قال ونصر شيخنا أبو بكر بن العربي هذا لقوله صلى الله عليه وسلم على رأس 100 سنة لا يبقى على الأرض ممن هو عليها أحد، يريد من كان حيا حين هذه المقالة. قال وأما اجتماعه مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعزيته لأهل بيته وهم مجتمعون بغسله عليه الصلاة والسلام، فروي من طرق صحاح منها ما ذكره ابن عبد البر في التمهيد، وكان إمام أهل الحديث في وقته، فذكر الحديث في تعزية الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم يسمعون القول ولا يرون القائل، فقال لهم علي رضي الله عنه هو الخضر. قال وقد ذكر ابن أبي الدنيا من طريق مكحول عن أنس رضي الله عنه اجتماع إلياس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جاز بقاء إلياس إلى العهد النبوي جاز بقاء الخضر، انتهى ملخصا. تعقبه عليه أبو الخطاب بن دحية بأن الطرق التي أشار إليها لم يصح منها شيء، ولا ثبت اجتماع الخضر مع أحد من الأنبياء إلا مع موسى، فنقص الله تعالى من خبرهما. قال وجميع ما ورد في حياته لا يصح منها شيء باتفاق أهل النقل، وإنما يذكر ذلك من يروي الخبر ولا يذكر علته، إما لكونه لا يعرفها وإما لوضوحها عند أهل الحديث. قال وأما ما جاء عن المشايخ فهو مما يتعجب منه، كيف يجوز لعاقل أن يلقى شخصا لا يعرفه فيقول له أنا فلان فيصدقه. قالوا أما حديث التعزية الذي ذكره أبو عمر فهو موضوع رواه عبد الله بن محرر عن يزيد بن أصم عن علي رضي الله عنه، وابن محرر متروك، وهو الذي قال ابن المبارك في حقه كما أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه، فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه، ففضل رؤية النجاسة على رؤيته. قلت فقد جاء ذكر التعزية المذكورة من غير رواية عبد الله بن محرر كما سأذكره بعد. قال وأما حديث مكحول عن أنس رضي الله عنه فهو موضوع، ثم نقل تكذيبه عن أحمد ويحيى وإسحاق وأبي زرعة. قال وسياق المتن ظاهر النكارة وإنه من الخرافات، انتهى كلامه ملخصا. وسأذكر حديث أنس رضي الله عنه بطوله، وأن له طريقا غير التي أشار إليها السهيلي، وتمسك من قال بتعميله بقصة عين الحياة، واستند إلى ما وقع من ذكرها في صحيح البخاري وجامع الترمذي، ولكن لم يثبت ذلك مرفوعا فيتحرر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة من الآثار الدالة على حياة الخضر عليه الصلاة والسلام لم يثبت منها شيء، ثم نقل كلام أهل العلم واختلافهم في حياته وموته، وأن من أهل العلم من يذكر بأنه حي معمر كما نقله أبو عمرو ابن الصلاح عن جماهير أهل العلم، ومنهم من يقول إنه قد مات كما ذهب إلى ذلك جماعة من المحققين منهم البخاري وأبو بكر ابن العربي وأبو الخطاب ابن دحية. ثم نقل كلاما عن السهيلي عقبه بكلام أبي الخطاب بن دحية الذي نقض ما ادعاه السهيلي من صحة الأحاديث باجتماع الخضر بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعزيته لأهل بيته. والقول ما قال أبو الخطاب بن دحية، فإن الأحاديث المروية في اجتماعه مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعزيته لأهل بيته لا يصح منها شيء، بل لم يثبت كما تقدم أنه سمع بأحد من الأنبياء إلا مع موسى، كما نص على ذلك أبو الخطاب ابن دحية في الكلام الذي تعقب به كلام السهيلي. وقد احتج من قال بموته بما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى أحد ممن هو على وجه الأرض اليوم. فهذا الحديث حجة في أنه لا يجاوز أحد كان على وجه الأرض زيادة 100 سنة من حين قوله صلى الله عليه وسلم وخبره الصادق في هذا الحديث. وهكذا اتفق في الأخبار الصحيحة، فإن آخر الصحابة موتا هو أبو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه، فإنه مات على رأس 10 بعد 100. وإلى ذلك أشار البدوي في عمود النسب بقوله: آخر من مات من الأصحاب له أبو الطفيل عامر بن واثلة. وحينئذ يستحيل أن يبقى أحد حيا بعد خبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بموت كل أحد كان على وجه الأرض حينئذ على رأس 100 سنة. إذا علم هذا، فما الجواب عن حديث تميم الداري المخرج في صحيح مسلم في قصة المسيح الدجال، وأن تميما رآه مكبلا بالقيود، ومقتضى هذا أنه لا يزال حيا حتى يخرج في آخر الزمان؟ ما الجواب؟ الإشكال مفهوم؟ سمى تركيب. أجاب الأخ يقول أن المسيح الدجال كان في البحر، والحديث قال على وجه الأرض، وهذا الوجه حسن في إيضاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على وجه الأرض، وتميم أخبر بأنهم صاروا إلى جزيرة في البحر وجدوا عليها الخضر، فهم لم يجدوه على البحر وإنما وجدوه في قطعة من الأرض. والأصل أن كل ما قابل السماء أرض، كما هو في سياق القرآن الكريم، سواء كان من اليابسة أو من الماء. نفس الجواب. ها أحمد، أحسنت. الجواب أن يقال إن هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يبقى أحد ممن هو على وجه الأرض اليوم على رأس 100 سنة عام، وحديث تميم الداري حديث خاص، فيستثنى من عموم الحديث المتقدم خصوص المسيح الدجال بأنه لا يزال حيا. وذهب بعض أهل العلم من المتأخرين إلى تضعيف حديث تميم لأجل هذه العلة، إلا أن هذا قول فيه نظر، فإن حديث تميم مما خرجه مسلم، وتلقى أهل العلم كتاب مسلم بالقبول، ولم يتكلم أحد قط في صحة هذا الحديث حتى 104، حتى 14 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى في هذا الخبر، أعني حديث تميم، ثم تبعه بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى. الصحيح أن خبر تميم خبر صحيح. فإن قيل إذا كنتم قد استثنيتم المسيح الدجال وهو على سوء الحال من عموم الحديث المخرج في الصحيحين، فلماذا لا تستثنون الخضر مع طيب الحال؟ ما الجواب؟ نعم، الجواب بأن يقال إن الأحاديث التي وردت في بقاء المسيح الدجال وحياته أحاديث صحاح، وأما الأحاديث المروية في حياة الخضر فهي أحاديث ضعاف لا يثبت منها شيء، ولو صح شيء منها لقلنا به، إلا أنه لا يثبت منها شيء، ولا خرجها العلماء الكبار كأصحاب الكتب الستة في كتبهم. ثم ختم الحافظ رحمه الله تعالى هذا الفصل الذي تقدم بأن قول من قال بالتعمير تمسك بقصة عين الحياة والسند إلى ما وقع من ذكرها في صحيح البخاري وجامع الترمذي، وذكر عين الحياة وارد في الصحيح، لكن لم يثبت أن الخضر عليه الصلاة والسلام شرب منها، فحينئذ قول من قال بأنه شرب منها يحتاج إلى دليل. نعم. ذكر شيء من أخبار الخضر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قد قص الله تعالى في كتابه ما جرى لموسى عليه السلام، وأخرجه الشيخان من طرق عن أبي بن كعب، وفي سياق القصة زيادات بغير صحيح قد نبهت عليها في فتح الباري بشرح البخاري. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن موسى صبر حتى يقص علينا من أمرهما. وهذا مما يستدل به من زعم أنه لم يكن حالة هذه المقالة موجودة، إذ لو كان موجودا لأمكن أن يصحبه بعض أكابر الصحابة رضي الله عنه فيرى منه نحو مما رأى موسى. وقد أجاب عن هذا من ادعى بقاءه بأن التمني إنما كان لما يقع بينه وبين موسى عليه السلام، وغير موسى لا يقوم مقامه. ومن أخباره مع غير موسى ما أخرجه ذكر الحافظ رحمه الله تعالى هنا أصح الأخبار في أخبار الخضر، وهو ما ثبت في الصحيح من خبره من حديث أبي بن كعب، وقد شرحه الحافظ رحمه الله تعالى في فتح الباري. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: وددت أن موسى صبر حتى يقص علينا من أمرهما. ثم ذكر أن هذا مما يستدل به من زعم أنه لم يكن حالة هذه المقالة موجودا، إذ لو كان موجودا لأمكن أن يصحبه بعض أكابر الصحابة فيرى منه نحو مما رأى موسى. ثم ذكر جوابا عن هذا، وهو أن من ادعى بقاءه أجاب عنه بأن التمني إنما كان لما يقع بينه وبين موسى، وغير موسى لما لا يقوم مقامه. وفي هذا الجواب الأخير نظر كما بينه الحافظ نفسه في كتاب فتح الباري، إذ لو كان الخضر حيا قد أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لكان أجدر به أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثه بحديثه ويخبره بخبره بما تضمنه خبره من العجائب، فإن مثل هذا أدعى لإيمان الكفرة من أهل الكتاب والمشركين. فلما تخلف الخضر عليه الصلاة والسلام عن الحضور حينئذ علم أنه ليس موجودا أصلا، وأن تمني حضوره على تلك الحال أولى من تمني حضوره ليقص خبره مع موسى عليه الصلاة والسلام، فإن قص خبره لأجل العلم فقط أعلى منه أن يقص خبره ليأمر الناس باتباع النبي الأمي عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن أخباره مع غير موسى ما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من وجهين: عن بقية بن الوليد عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ألا أخبركم عن الخضر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: بينما هو ذات يوم يمشي في سوق بني إسرائيل أبصره رجل مكاتب فقال له: تصدق علي بارك الله فيك. فقال الخضر: آمنت بالله ما شاء الله بأمر يكون ما عندي من شيء أعطيك. فقال المسكين: أسألك بوجه الله لما تصدقت علي، فإني نظرت السماحة في وجهك ورجوت البركة عندك. فقال الخضر: آمنت بالله ما عندي شيء أعطيك إلا أن تأخذني وتبيعني. فقال المسكين: وهل يستقيم هذا؟ قال: نعم والحق أقول، لقد سألتني بأمر عظيم، أما أني لا أخيبك بوجه ربي بعني. قال: فقدمه إلى السوق فباعه بأربعمائة درهم، فمكث عند المشتري زمانا لا يستعمله في شيء. قال له: إنك إنما اشتريتني التماس خير عندي، فأوصني بعمل. قال: أكره أن أشق عليك، إنك شيخ كبير ضعيف. قال: ليس يشق علي. قال: فقم فانقل هذه الحجارة. وكان لا ينقلها دون ستة نفر في يوم. فخرج الرجل لبعض حاجته ثم انصرف وقد نقل الحجارة في ساعة. فقال أحسنت وأطقت ما لم أرك تطيقه. قال ثم عرض للرجل سفر فقال إني أحسبك أمينا فاخلفني في أهلي خلافة حسنة. قال نعم وأوصني بعمل. قال إني أكره أن أشق عليك. قال ليس يشق علي. قال فاضرب اللبن لبيتي حتى أقدم عليك. قال ومر الرجل لسفره ثم رجع وقد شيد بناءه فقال أسألك بوجه الله ما سبيلك وما أمرك. قال سألتني بوجه الله وجه الله أوقعني في العبودية. فقال الخضر سأخبرك أن أنا الخضر الذي سمعت به. سألني مسكين صدقة فلم يكن عندي ما أعطيه فسألني بوجه الله ومن سئل بوجه الله فرد سائله وهو يقدر وقف يوم القيامة وليس على وجهه جلد ولا لحم إلا عظم يتقعقع. فقال الرجل آمنت بالله شققت عليك يا نبي الله ولم أعلم. قال لا بأس أحسنت وأيقنت. فقال الرجل بأبي أنت وأمي يا نبي الله احكم في أهلي ومالي بما شئت واختر فأخلي سبيلك. قال أحب أن تخلي سبيلي فأعبد ربي. قال فخلى سبيله. فقال الخضر الحمد لله الذي أوقعني في العبودية ثم نجاني منها. قلت وسند هذا الحديث حسن لولا عنعنة بقية ولو ثبت لكان نصا أن الخضر نبي لحكاية النبي صلى الله عليه وسلم. قول الرجل يا نبي الله وتقريره على ذلك. هذا الحديث الذي ذكره الحافظ رحمه الله تعالى حديث قال فيه أبو زرعة الرازي حديث منكر وحكم عليه محمد ابن عوف الحافظ بأنه حديث موضوع، وذهب ابن كثير إلى أن الأشبه أن يكون موقوفا، وهو من أبشع الأخبار المنقولة في تدليس بقية ابن الوليد، فإن ظاهر الإسناد كما قال الحافظ حسن، إلا أن بقية ابن الوليد الحمصي ممن كان يدلس تدليس التسوية فيأتي بالأخبار الموضوعات عن الثقات، ومنها هذا الخبر، وقد ضاهاه في هذا الفعل صنوه الحمصي الوليد بن مسلم، وقد ختم بهما الذهبي منظومته في المدلسين فقال في بيت اللطيف قال وليد مسلم حكى بقية في حذف واهن خلة دنية. وليد مسلم يعني وليد بن مسلم حكى بقية يعني ضاهاه في فعله في حذف الواه وهي طريقة من يسوي الخبر في تدليسه وهي خلة دنيئة رديئة. نعم. ذكر من ذهب إلى أن الخضر مات. نقل أبو بكر النقاش بتفسيره عن علي بن موسى الرضا وعن محمد بن إسماعيل البخاري أن الخضر مات، وأن البخاري سئل عن حياة الخضر فأنكر ذلك واستدل بالحديث إن على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها أحد. وهذا أخرجه هو في الصحيحين ابن عمر وهو عمدة من تمسك بأنه مات وأنكر أن يكون باقيا. وقال أبو حيان في تفسيره الجمهور على أنه مات. ونقل عن ابن أبي الفضل المرسى أن الخضر صاحب موسى مات، لأنه لو كان حيا لزمه المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به واتباعه. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، وأشار إلى أن الخضر هو غير صاحب موسى. وقال غيره لكل زمان خضر وهي دعوى لا دليل عليها. ونقل أبو الحسين بن المنادي في كتابه الذي جمعه في ترجمة الخضر عن إبراهيم الحربي أن الخضر مات، وبذلك جزم ابن المنادي المذكور. ونقل أيضا عن علي بن موسى الرضا عن سالم بن عبد الله بن عمر عن نبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قال أرأيتكم ليلتكم هذه؟ قال على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض أحد. وأخرجه مسلم من حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. هذه رواية أبي الزبير عنه. وفي رواية أبي نضرة عنه قال قبل موتي بقليل أو بشهر ما من نفس، وزاد في آخره وهي يومئذ حياة. وأخرجه الترمذي من طريق أبي سفيان عن جابر نحو رواية أبي الزبير. وذكر ابن الجوزي في جزئه الذي جمعه في ذلك عن أبي يعلى بن الفراء الحنبلي قال سئل بعض أصحابنا عن الخضر هل مات؟ فقال نعم. قال وبلغني مثل هذا عن أبي طاهر بن العبادي، وكان يحتج بأنه لو كان حيا لجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلت ومنهم أبو الفضل بن ناصر والقاضي أبو بكر بن عربي وأبو بكر بن محمد بن حسين النقاش. واستدل ابن الجوزي بأنه لو كان حيا مع ما ثبت أنه كان في زمن موسى وقبل ذلك لكان قدر جسده مناسبا لأجساد أولئك. ثم ساق بسند له إلى أبي عمران الجوني قال إلى أبي عمران الجوني قال كان أنف دانيال ذراعا ولما كشف عنه في زمن أبي موسى قام رجل إلى جنبه فكانت ركبة دانيال محاذية لرأسه. والذين يدعون رؤية الخضر ليس بسائر أخبارهم ما يدل على أن جسده نظير أجسادهم. ثم استدل بما أخرجه أحمد من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. قال فإذا كان هذا في حق موسى فكيف لم يتبعه الخضر لو كان حيا فيصلي معه الجمعة والجماعة ويجاهد تحت رايته؟ كيف ثبت أن عيسى يصلي خلف إمام هذه الأمة؟ واستدل أيضا بقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. قال ابن عباس ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لأن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي لا يؤمنن به ولا ينصرنه. فلو كان الخضر موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لجاء إليه ونصره بيده ولسانه وقاتل تحت رايته وكان من أعظم الأسباب في إيمان معظم أهل الكتاب الذين يعرفون قصته مع موسى. وقال أبو الحسين بن المنادي بحثت عن تأمير الخضر وهل هو باق أم لا فإذا أكثر المغفلين مفترون بأنه باق من أجل ما روي في ذلك. قال والأحاديث المرفوعة في ذلك واهية واستند إلى أهل الكتاب ساقط لعدم ثقتهم. وخبر مسلمة ابن مصقلة وخبر مسلمة ابن مصقلة كالخرافة وخبر رياح كالريح. خبر مسلمة ابن مصقلة هذا ورد في التقريب مرة واحدة ولم يضبطه الحافظ مع شدة الحاجة إلى ضبط مثل هذا الاسم، وقد ضبطه شيخ الفيروز أبادي في كتاب القاموس فقال مصقلة كمسلمة. نعم. وخبر مسلمة بن مصقلة كالخرافة وخبر رياح كالريح. وقال وما عدا ذلك كله من الأخبار كلها واهية الصدور والأعجاز لا يخلو حالها من أحد أمرين، إما أن أدخلت على الثقات استقالا أو يكون بعضهم تعمد ذلك. وقد قال الله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. قال وأهل الحديث متفقون على أن حديث أنس منكر السند سقيم المثل وأن الخضر لم يراسل نبينا ولم يلقه. قال ولو كان الخضر حيا لما وسعه التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والهجرة إليه. قال وقد أخبرني بعض أصحابنا أن إبراهيم الحربي سئل عن تعمير الخضر فأنكر ذلك وقال هو متقادم الموت. قال ووجع غيره بتعميره فقال من أحال على غائب حي أو مفقود ميت لم ينتصف منه وما ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان. انتهى. وقد ذكرت الأخبار التي أشار إليها وأضفت إليها أشياء كثيرة من جنسها وغالبها لا يخلو طريقه من علة والله مستعان. وفي تفسير الأصبهاني روي عن الحسن أنه كان يذهب إلى أن الخضر مات، وروي عن البخاري أنه سئل عن الخضر وإلياس هل هما في الأحياء فقال كيف يكون ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد. واحتج ابن الجوزي أيضا بما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، ولم يكن الخضر فيهم ولو كان يومئذ حيا لورد على هذا العموم فإنه كان ممن يعبد الله قطعا. واستدل غيره بقوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، ونسب إلى ابن دحية القول في ذلك وهو معترض بعيسى بن مريم فإنه نبي قطعا وثبت أنه ينزل إلى الأرض في آخر الزمان ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فوجب حمل النفي على إنشاء النبوة لأحد من الناس لا على نفي وجود نبي كان قد نبئ قبل ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الجملة المتقدمة قول من قال بأن الخضر قد مات وسمى جماعة منهم البخاري وإبراهيم الحربي وابن المنادي في آخرين، وذكر طرفا من الأدلة التي يستدل بها القائلون بموته من القرآن والسنة، وهذا هو القول الصحيح الذي تدل عليه ظواهر الوحيين، فإن ظاهر آي من القرآن وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أن الخضر ليس بحي وأنه قد مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو أن عمره قد طول من بعد موسى، فإنه لم يدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم جزما. ويشكل في المنقول مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في مذاهب أهل العلم في حياة الخضر وموته، أنه نقل أولا عن ابن الصلاح أن جماهير العلماء والفقهاء والمحدثين وأهل الصلاح على أن الخضر حي، ثم نقل بعده بفصل طويل عن أبي حيان الأندلسي بأن قول جمهور أهل العلم بأنه مات، وهو قوله في تفسيره البحر المحيط. وكأن الحافظ رحمه الله تعالى لم ينتبه إلى هذه المعارضة المنقولة في حكاية قول الجمهور، أهو قول من قال بأن قول الجمهور أنه حي، أو أن قول الجمهور هو قول من قال بأن الخضر قد مات؟ فما حل هذا الإشكال أبو نورة؟ ابن حجر ما نقل عن أحد، هو قول لابن الصلاح وقول لأبي حيان. أحسنت، درت حول الحمى. يقال إن قول من قال إن جمهور أهل العلم على أنه حي صحيح، وقول من قال إن قول جمهور أهل العلم أنه ميت صحيح، لكن هذا الجمهور غير ذاك الجمهور. فإن قول من قال إن الجمهور يقولون إنه ميت، هذا قول جمهور السلف والمتقدمين والعلماء الحديث وحفاظه، وقول من قال إن الجمهور يقولون بأنه حي، هذا صحيح باعتبار جمهور المتأخرين، فإن جمهور المتأخرين ممن كان في القرن الخامس والسادس وهلم جرى يقولون بحياة الخضر، فحصل بهذا التوفيق بين القولين، وصار صواب العبارة بأن يقال إن جمهور المتقدمين على أن الخضر مات، وإن قول جمهور المتأخرين على أن الخضر حي. وأصح القولين من جهة الدليل هو قول من قال إن الخضر مات بدلالة الآية والأحاديث التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا منها فيما سلف. ذكر الأخبار التي وردت أن الخضر كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعده إلى الآن. روى ابن عدي في الكامل من طريق عبد الله بن نافع عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فسمع كلاما من ورائه، فإذا هو بقائل يقول: اللهم أعني على ما ينجيني مما خوفتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع ذلك: ألا تضم إليها أختها؟ فقال الرجل: اللهم ارزقني شوق الصالحين إلى ما شوقتهم إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك وكان معه: اذهب يا أنس فقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لي. فجاءه أنس فبلغه، فقال الرجل: يا أنس، أنت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي، فرجع فاستثبته. فقال له النبي صلى الله فرجع فاستثبته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل له نعم. فقال له: اذهب فقل له إن الله فضلك على الأنبياء مثل ما فضل به رمضان على الشهور، وفضل أمتك على الأمم مثل ما فضل يوم الجمعة على سائر الأيام. فذهبوا ينظرون، فإذا هو الخضر عليه السلام. كثير بن عبد الله ضعفه الأئمة، ولكن جاء من غير روايته. قال أبو الحسين بن المنادي: أخبرني أبو جعفر أحمد بن النضر العسكري أن محمد بن سلام المنبجي حدثهم. وأخرج ابن عساكر من طريق محمد بن الفضل بن جابر عن محمد بن سلام المنبجي قال: حدثنا وضاح بن عباد الكوفي قال: حدثنا عاصم بن سليمان الأحول قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي أحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم الطهور، فسمع مناديا ينادي فقال لي: يا أنس صح. قال فسكت فاستمع، فإذا هو يقول: اللهم أعني على ما ينجيني مما خوفتني منه. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال أبتها معها. فكأن الرجل لقن ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وارزقني شوق الصالحين إلى ما شوقتهم إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لي: يا أنس، ضع لي الطهور وأتي هذا المنادي، فقل له: ادعو الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعينه الله على ما ابتعثه به، وادعو لأمته أن يأخذوا ما أتاهم به نبيهم بالحق. فأتيته فقلت: رحمك الله، ادعو الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعينه على ما ابتعث به، وادعو لأمته أن يأخذوا ما أتاهم به نبيهم بالحق. فقال لي: ومن أرسلك؟ فكرهت أن أخبره ولم أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: رحمك الله، ما يضرك من أرسلني، ادعو بما قلت لك. فقال: لا، أو تخبرني بمن أرسلك. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، أبى أن يدعو لك بما قلت حتى أخبره بمن أرسلني. فقال: ارجع إليه فقل له: أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجعت إليه فقلت له، فقال لي: مرحبا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا كنت أحق أن آتيه اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام. وقل له: يا رسول الله، الخضر يقرأ عليك السلام ورحمة الله، ويقول لك: يا رسول الله، إن الله فضلك على الأنبياء كما فضل شهر رمضان على سائر الشهور، وفضل أمتك على الأمم كما فضل يوم الجمعة على سائر الأيام. قال: فلما وليت سمعته يقول: اللهم اجعلني من هذه الأمة المرشدة المرحومة المتوب عليها. وأخرجه الطبراني في الأوسط عن بشر بن علي بن بشر العمي عن محمد بن سلام، وقال: لم يروي عن أنس إلا عاصم، ولا عنه إلا وضاح. تفرد به محمد بن سلام. قلت: وقد جاء من وجهين آخر. سلام. الأصل في رواة الحديث أنهم بالتشديد، إلا الصحابي الجليل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. تفرد به محمد بن سلام. قلت: وقد جاء من وجهين آخرين عن أنس رضي الله عنه. وقال أبو الحسين بن المنادي: هذا حديث واهم بالوضاح وغيره، وهو منكر الحديث وسقيم المتن، ولم يراسل الخضر نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، واستبعده ابن الجوزي من جهة إمكان لقياه النبي صلى الله عليه وسلم واجتماعه معه ثم لا يجيء إليه. وأخرج ابن عساكر من طريق أبي خالد المؤذن مسجدي. شرع المصنف رحمه الله تعالى يذكر الأحاديث التي جاء فيها ذكر اجتماع الخضر عليه الصلاة والسلام بنبينا صلى الله عليه وسلم وبقائه من بعده، واستفتحها بهذا الخبر الذي عدد له طرقا عن أنس لا يثبت منها شيء، بل هذا الخبر خبر ساقط ضعيف بالكلية، كما ذهب إلى ذلك أبو الحسين ابن المنادي وأبو الفرد ابن الجوزي رحمه الله تعالى. نعم. وأخرج ابن عساكر من طريق أبي خالد مؤذن مسجد مسلبة قال: حدثنا أبو داود عن أنس فذكر نحوه. وقال ابن شاهين: حدثنا موسى بن أنس بن خالد بن عبد الله بن طلحة بن موسى بن أنس بن مالك قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا حاتم بن أبي رواد عن معاذ بن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أنس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة لحاجة، فخرجت خلفه وسمعنا قائلا يقول: اللهم إني أسألك شوق الصالحين إلى ما شوقتهم إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أضاف أختها إليه فسمعنا القائل وهو يقول: اللهم تعينني بما ينجيني مما خوفتني منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت ورب الكعبة يا أنس، ائت الرجل فاسأله أن يدعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرزقه القبول من أمته والعون على ما جاء به من الحق والتصديق. قال أنس رضي الله عنه: فأتيت الرجل فقلت: يا أبا عبد الله، ادعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي: ومن أنت؟ فكرهت أن أخبره ولم أستأذن وأبى أن يدعو حتى أخبره. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: أخبره. فرجعت فقلت له: أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا أبا عبد الله، لا محل لها. والصواب ما ذكره المصنف أنه في الإصابة، المعلق أنه في الإصابة يا عبد الله، لأن العرب كانت تنادي من لا تعرفه يا عبد الله، ولا تناديه يا أبا عبد الله. نعم. فأتيت الرجل فقلت: يا عبد الله، ادعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي: ومن أنت؟ فكرهت أن أخبره ولم أستأذن وأبى أن يدعو حتى أخبره. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: أخبره. فرجعت فقلت له: أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك. فقال: مرحبا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا له وقال: أقرئه مني السلام، وقل له: أنا أخوك الخضر، وأنا كنت أحق أن آتيك. قال: فلما وليت سمعته يقول: اللهم اجعلني من هذه الأمة المرحومة المتاب عليها. قال الدارقطني في الأفراد: حدثنا أحمد بن العباس البغوي قال: حدثنا أنس بن خالد قال: حدثني محمد بن عبد الله به نحوه. ومحمد بن عبد الله هذا هو أبو سلمة الأنصاري، وهو واهي الحديث جدا، وليس هو شيخ البخاري قاضي البصرة، ذاك ثقة وهو أقدم من أبي سلمة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا ثانيا عن أنس يدل على بقاء الخضر حيا ومراسلته للنبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه ابن شاهين والدارقطني في الأصال، وهو حديث موضوع أيضا. وروينا في فوائد أبي إسحاق إبراهيم بن محمد المزني تخريج الدارقطني، حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا محمد بن روينا روينا أو روينا من جواب روينا يا أحمد أحسنت، يصح فيها الضبطان، فيصح أن يقول القائل روينا ويصح أن يقول القائل روينا، ومحل الفرق بينهما أنه إذا كان اجتهد وطلب الرواية بنفسه فإنه يقول روينا، وإذا حمل عليها وأسمع الحديث كما وقع لابن الجوزي عندما اعتنى به شيخه أبو الفضل ابن الناصر كما تقدم فإنه يقول روينا، فإن شيوخه هم الذين هدوه إلى الرواية. نعم. وروينا في فوائد أبي إسحاق إبراهيم بن محمد المزني تخريج الدارقطني قال حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا محمد بن أحمد بن زيد قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا الحسن بن رازين عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما لا أعلمه إلا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يلتقي الخضر وإلياس في كل عام في الموسم فيحلق كل واحد منهما رأس صاحبه ويتفرقان عن هؤلاء الكلمات: بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الدارقطني في الأفراد لم يحدث به عن ابن جريج غير الحسن بن رزين. وقال أبو جعفر العقيلي لم يتابع عليه وهو مجهول وحديثه غير محفوظ. وقال أبو الحسين بن المنادي هو حديث واهم بالحسن المذكور انتهى. وقد جاء من غير طريقه لكن من وجه واهم جدا، أخرجه ابن الجوزي من طريق أحمد بن عمار قال حدثنا محمد بن مهدي قال حدثنا مهدي بن هلال قال حدثني ابن جريج فذكر بلفظ يجتمع البري والبحري إلياس والخضر كل عام بمكة. قال ابن عباس بلغنا أنه يحرق أحدهما رأس صاحبه ويقول أحدهما للآخر قل بسم الله إلى آخره. وزاد قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد قالها كل يوم إلا أمن من الحرق والغرق والسرق وكل شيء يكرهه حتى يمسي وكذلك حتى يصبح. قال ابن الجوزي أحمد بن عمار متروك عند الدارقطني ومهدي بن هلال مثله. قال ابن حبان مهدي بن هلال يروي الموضوعات. ومن طريق عبيد بن إسحاق العطار قال حدثنا محمد بن ميسر عن عبد الله بن حسن عن أبيه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في مسألة حديثا عن عباس إلا أنه شديد الضعف جدا، بل حكم عليه بعضهم بأنه حديث موضوع. ومن طريق عبيد بن إسحاق العطار قال حدثنا محمد بن ميسر عن عبد الله بن حسن عن أبيه عن جده عن عليهم قال يجتمع في كل يوم عرفة جبريل وميكائيل وإسرافيل والخضر فيقول جبريل ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرد عليه ميكائيل ما شاء الله كل نعمة فمن الله فيرد عليه ما إسرافيل ما شاء الله الخير كله بيد الله فيرد عليهم الخضر فيقول ما شاء الله لا يدفع السوء إلا الله ثم يتفرقون فلا يجتمعون إلا إلى قابل في مثل هذا اليوم. وعبيد بن إسحاق متروك الحديث. وأخرج عبد الله ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا آخر من رواية علي دالا يدل على المعنى الذي بوب به من بقاء الخضر، إلا أن هذا الحديث حديث شديد الضعف. وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد كتاب الزهد لأبيه عن الحسن بن عبد العزيز عن السري بن يحيى عن عبد العزيز بن رواد قال السري بن يحيى صلى الله عليه عن الحسن بن عبد العزيز عن السري بن يحيى عن عبد العزيز بن رواد قال يجتمع الخضر وإياس ببيت المقدس في شهر رمضان من أوله إلى آخره. ابن أبي رواد صلى الله عليه وسلم عن عبد العزيز بن أبي رواد قال يجتمع الخضر وإلياس ببيت المقدس في شهر رمضان من أوله إلى آخره ويفطران على الكرفس وإقبال الموسم كل عام وهذا معضل. روينا في فوائد هذا معضل يعني أن بينه وبين الخضر والياس والعلم بخبره مفازة عظيمة، فهو بلاغ لا يعلم صحة المخبر لعبد العزيز بن أبي رواد به. روينا في فوائد أبي علي أحمد بن محمد بن علي الباشاني قال حدثنا عبد الرحيم بن حبيب الفريابي قال حدثنا صالح عن أسد بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبائه عن علي قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر عنده الإدهان فقال فضل الإدهان فذكر عنده الإدهان أو الأدهان الأدهان سن الله إليك. فذكر عنده الأدهان فقال فضل دهن البنفسج على سائر فضل دهن البنفسج على سائر الأدهان كفضلنا أهل البيت على سائر الخلق. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدهن به ويستعط. فذكر حديثا طويلا فيه الكرات والبازروج والجرجير والهندباء والكمأة والكرفس واللحم والحيتان. وفيه الكمأة من الجنة من الجنة ماؤها شفاء للعين وفيها شفاء من السم وهي طعام إلياس واليسع يجتمعان كل عام بالموسم يشربان شربة ماء زمزم فيكتفيان بها إلى قابل فيرد الله شبابهما في كل 100 عام مرة وطعامهما الكمأة والكرفس. قال ابن الجوزي لا شك في أن هذا الحديث موضوع والمتهم به عبد الرحيم بن حبيب. فقد قال ابن حبان أنه كان يضع الحديث. وقد تقدم عن مقاتل أن اليسع هو الخضر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا آخر عن علي رضي الله عنه إلا أنه حديث موضوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في سياق الحديث ذكر الخضر، بل في الحديث ذكر إلياس واليسع، إلا أن المصنف أورده على أنه الخضر نظير لأجل ما تقدم من كلام مقاتل أن اليسع هو الخضر، إلا أن القول بأن اليسع هو الخضر قول ضعيف، فهذا الحديث أصلا لا يدل على بقاء الخضر لأن الخضر لا ذكر له فيه، بل إنما فيه ذكر نبيين من أنبياء الله هما الياس واليسع. قال ابن شاهين حدثنا محمد بن أحمد بن عبد العزيز الحراني قال حدثنا أبو طاهر خير بن عرفة قال حدثنا هاني بن المتوكل قال حدثنا بقية عن الأوزاعي عن مدخول قال سمعت واثلة بن الأسقع قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك حتى إذا كنا بأرض الجذام وقد كان أصابنا عطش فإذا بين أيدينا آثار غيث فسرنا ميلا فإذا بغدير حتى إذا ذهب ثلث الليل إذا نحن بمناد ينادي بصوت حزين اللهم اجعلني من أمة محمد المرحومة المغفور لها المستجاب لها والمبارك عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حذيفة ويا أنس ادخلا إلى هذا الشعب فانظرا ما هذا الصوت. قال فدخلنا فإذا نحن برجل عليه ثياب بيض أشد بياضا من الثلج وإذا وجهه ولحيته كذلك وإذا هو أعلى جسما منا بذراعين أو ثلاثة فسلمنا عليه فرد علينا السلام ثم قال مرحبا أنتما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا نعم من أنت يرحمك الله. قال أنا إلياس النبي خرجت أريد مكة فرأيت عسكركم فقال لي جند من الملائكة وعلى مقدمتهم جبريل وعلى ساقتهم ميكائيل هذا أخوك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه والقه ارجع إليه فأقرئاه من السلام وقولا له لم يمنعني من الدخول إلى عسكركم إلا أني تخوفت أن تذعر الإبل ويفزع المسلمون من طولي فإن خلقي ليس كخلقكم قولا له صلى الله عليه وسلم يأتيني. قال حذيفة وأنس وصافحناه فقال لأنس يا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. قال هذا حذيفة صاحب صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحب به ثم قال إنه لفي السماء أشهر منه في الأرض يسميه أهل السماء صاحب صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة هل تلقى الملائكة؟ قال ما من يوم إلا وأنا ألقاهم يسلمون علي وأسلم عليهم. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فخرج معنا حتى أتينا الشعب فإذا ضوء وجهه إلياس وثيابه كالشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكم فتقدمنا قدر 50 ذراعا فعانقه مليا ثم قعدا فرأينا شيئا يشبه الطير العظام وقد أحدقت بهما وهي بيض قد نشرت أجنحتها فحالت بيننا وبينهما ثم صرخ بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا حذيفة يا أنس فقدمنا فإذا بين أيديهما مائدة خضراء لم أر شيئا قط أحسن منها قد غلبت خضرتها بياضنا فصارت وجوهنا خضراء وإذا عليها جبن وتمر ورمان وموز وعنب ورطب وبقل ما خلا الكرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا بسم الله. فقلنا يا رسول الله أمن طعام الدنيا هذا؟ قال لا. قال لنا هذا رزقي ولي في كل 40 يوما وليلة أكلة يأتيني بها الملائكة. فكان هذا تنام 40 وهو شيء يقول الله له كن فيكون. فقلنا من أين وجهك؟ قال من خلفك. من أين وجهك؟ قال من خلف رومية. كنت في جيش من الملائكة مع جيش من مسلمي الجن غزونا أمة من الكفار. فقلنا كم مسافة ذلك الموضع الذي كنت به؟ قال 4 أشهر وفارقته أنا منذ 10 أيام وأنا أريد مكة أشرب منها في كل سنة شربة وهي ريي وعصمتي إلى تمام الموسم من قابل. قلنا وأي المواطن أكثر مثواك؟ قال الشام وبيت المقدس والمغرب واليمن، وليس من مسجد من مساجد محمد صلى الله عليه وسلم إلا وأنا أدخله كبيرا أو صغيرا. فقلنا متى عهدك بالخضر؟ قال منذ سنة كنت قد التقيت أنا وهو بالموسم وأنا ألقاه بالموسم، وقد كان قال لي إنك ستلقى محمدا قبلي فأقرئه مني السلام. وعانقه وبكى وعانقنا وبكى وبكينا، فنظرنا إليه حين هوى في السماء كأنه حمل حملا كأنه حمل حملا. فقلنا يا رسول الله لقد رأينا عجبا إذ هوى في السماء. قال يكون بين جناحي ملك حتى ينتهي به حيث أراد. قال ابن الجوزي لعل بقي سمع هذا من كذاب فدلسه عن الأوزاعي. قال وخير ابن عرفة لا يدري من هو قال وخير ابن عرفة لا يدرى من هو. قلت هو محدث مصري مشهور واسم جدي عبد الله بن كامل يكنى أبا الطاهر. روى عنه أبو طالب الحافظ شيخ الدارقطني وغيره، ومات سنة 283 هجرية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا آخر من حديث واثلة بن الأسقع عزاه إلى ابن شاهين، وهو حديث ظاهر البطلان وليس الحمل فيه على بقية، بل لعل الحمل فيه على الراوي عن بقية وهو هانئ بن المتوكل، فإنه كان يحدث بالمناكير لا سيما أنه روي من وجه آخر عن الأوزاعي، فالحمل فيه على بقية فيه نظر. وقد رواه غير بقية عن الأوزاعي على صفة أخرى. قال ابن أبي الدنيا حدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا يزيد بن يزيد الموصلي التيمي مولا لهم قال حدثنا أبو إسحاق الجرشي عن الجرشي عن الأوزاعي عن مكحول عن أنس رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بفج الناقة بهذا الحجر إذا نحن بصوت يقول اللهم اجعلني من أمة محمد المرحومة المغفور لها المثاب عليها المستجاب منها. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس انظر ما هذا الصوت. قال فدخلت الجبل فإذا رجل أبيض الرأس واللحية وعليه ثياب بيض طوله أكثر من 300 ذراع. فلما نظر إلي قال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعم. قال ارجع إليه فاقرأ عليه مني السلام وقل له هذا أخوك إلياس يريد يلقاك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه حتى إذا كنت قريبا منه تقدم وتأخرت وتحدث طويلا، فنزل عليهما شيء من السماء شبيه السبرة فدعواني فأكلت معهما، فإذا فيهما تمأة ورمان وكرفس. فلما أكلت قمت فتنحيت وجاءت سحابة فاحتملته. أنظر إليه أنظر إلى بياض ثيابه بها تهوي به قبل الشام. فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي هذا الطعام الذي أكلنا من السماء نزل عليك؟ قال سألته عنه فقال أتاني به جبريل ولي كل 40 يوما أكلة وفي كل حول شربة من ماء زمزم، وربما رأيته على الجب يمسك بالدلو فيشرب وربما سقاني. قال ابن الجوزي يزيد وأبو إسحاق لا يعرفان وقد قال فهذا الذي قبله في طول إلياس. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا آخر عن أنس ليس فيه ذكر للخضر، ولكن لما كان فيه ذكر لإلياس وكان مشابها للمثل الذي سبقه أورده. وهذا الحديث أيضا حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن عساكر من طريق علي بن حسين بن ثابت الدوري عن هشام بن خالد عن الحسن بن يحيى الخشني عن ابن أبي رواد قال الخضر وإلياس يصومان ببيت المقدس ويحجان في كل سنة ويشربان من زمزم شربة تكفيهما إلى مثلها من قابل. ثم وجدت في زيادات الزهد لعبد الله بن أحمد بن حنبل قال وجدت في كتاب أبي بخطي حدثنا مهدي بن جعفر قال حدثني ضمرة عن السري بن يحيى عن ابن أبي رواد قال إلياس والخضر يصومان شهر رمضان ببيت المقدس ويوافيان الموسم في كل عام. قال عبد الله وحدثني الحسن وهو ابن رافع عن ضمرة عن السري عن عبد العزيز بن أبي رواد مثله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الآثار عن ابن أبي رواد، وقد تقدم قوله في واحد منها بأنه معضل، يعني أن ابن أبي رواد لم يدرك هذه الأخبار حتى يعلم اتصال خبره بخبر أولئك الذين حدث عنهم، فهي أخبار لا تصح لكونها من جملة البلاغات والمقاطيع. وقال ابن جرير في تاريخه: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم المصري قال حدثنا محمد بن متوكل قال حدثنا ضمضة بن ربيعة عن عبد الله بن شوذب قال: الخضر من ولد فارس وإلياس من بني إسرائيل يلتقيان في كل عام بالموسم. قال الفاتحي في كتاب مكة: حدثنا الزبير بن بكار قال حدثنا قال حدثني حمزة بن عتبة قال حدثني محمد بن عمران عن جعفر بن محمد بن علي قال: كنت مع أبي بمكة في ليالي العشر وأبي قائم يصلي في الحجر فدخل عليه رجل أبيض الرأس واللحية من الأعراب فجلس إلى جنب أبي فخفف فقال: إني جئت يرحمك الله تخبرني عن أول خلق هذا البيت. قال: ومن أنت؟ قال: أنا رجل من أهل المغرب. قال: إن أول خلق هذا البيت أن الله لما رد عليه الملائكة حيث قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ غضب فطافوا بعرشه فاعتذروا فرضي عنهم وقال: اجعلوا لي في الأرض بيتا يطوف به من عبادي من أغضب عليه فأرضى عنه كما رضيت عنكم. فقال له الرجل: أن يرحمك الله، ما بقي من أهل زمانك أعلم منك. ثم ولى فقال لي أبي: أدرك الرجل فرد عليه. فخرجت وأنا أنظر إليه، فلما بلغ باب الصفا مثل فكأنه لم يكن شيئا. فأخبرت أبي فقال: تدري من هذا؟ قال: قلت لا. قال: هذا الخضر. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بآثار عن جماعة من التابعين لا يثبت منها شيء، والقول فيها كالقول فيما تقدمها من الأخبار المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجميع ما في الباب المتقدم من الأحاديث والآثار التي فيها اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم بالخضر ومواصلته له لا يصح منها شيء البتة. باب ما جاء في بقاء الخضر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نقل عنه أنه رآه وكلمه، ومن نقل عنه أنه رآه وكلمه. قال ابن أبي حاتم في التفسير: حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز الأويسي قال حدثنا علي بن أبي علي الهاشمي عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية فجاءهم آت يسمعون حسه ولا يرون شخصه، فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، كل نفس لائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل ما فات فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. قال جعفر: أخبرني أبي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: تدرون من هذا؟ هذا الخضر. ورواه محمد بن منصور الجواز عن محمد بن جعفر وعبد الله بن ميمون القداح جميعا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين قال: سمعت أبي يقول: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت التعزية يسمعون حسه ولا يرون شخصه، السلام عليكم ورحمة الله أهل البيت، إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل نافات، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المحروم من حرم الثواب. فقال علي رضي الله عنه: تدرون من هذا؟ هذا الخضر. قال ابن الجوزي: تبعه محمد بن صالح عن محمد بن جعفر ومحمد بن صالح ضعيف. قلت: ورواه الواقدي وهو كذاب. قال: ورواه محمد بن أبي عمر عن محمد بن جعفر وابن أبي عمر مجهول. قلت: هذا إطلاق ضعيف، فابن أبي عمر أشهر من أن يقال فيه هذا، هو شيخ مسلم وغيره من الأئمة وهو ثقة حافظ صاحب مسند مشهور به مروي وهذا الحديث فيه. هذا صاحب مسند مشهور، ربما مسند مشهور به، يعني مشهور بنسبته إليه، لأنه يسمى مسند ابن أبي عمر، مروي يعني من جملة المرويات التي اعتنى بها أهل العلم. نعم. صاحب مسند مشهور به، مروي وهذا الحديث به. أخبرنا به شيخنا حافظ العصر أبو الفضل بن حسين رحمه الله قال: أخبرني أبو محمد بن القيم قال: أخبرنا أبو الحسن بن البخاري قال: أخبرنا أبو الحسن بن البخاري عن محمد بن معمر قال: أخبرنا سعيد بن أبي الرجاء قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن النعمان قال: أخبرنا أبو بكر بن المقري قال: أخبرنا إسحاق بن خجاعي المقري صلى الله عليه قال أخبرنا أبو بكر بن المقري قال أخبرنا إسحاق بن الخزاعي قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني قال حدثنا محمد بن جعفر قال كان أبي وهو جعفر ابن محمد الصادق يذكر عن أبيه عن جدي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه دخل علي نفر من قريش فقال ألا أحدثكم عن أبي القاسم؟ قالوا بلى. فذكر الحديث بطونه في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي آخره. فقال جبريل يا أحمد عليكم السلام هذا آخر وطني في الأرض، إنما كنت أنت حاجتي عن الدنيا. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التازية جاءت يسمعون حسه ولا يرون شرطه، فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله، إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلف من كل هالك ودرك من كل فائت، فبالله فتقوا وإياه فرجوا، فإن المحروم من حرم الثواب وإن المصاب من حرم الثواب، والسلام عليكم. فقال علي هل تدرون من هذا؟ هذا الخضر. انتهى. ومحمد بن جعفر هو أخو موسى الكاظم، حدث عن أبيه وغيره وروى عنه إبراهيم بن المنذر وغيره، وكان قد دعا لنفسه بالمدينة ومكة وحج بالناس 200 وبايعه بالخلافة، فحج المعتصم فظفر به فحمله إلى أخيه المأمون بخراسان فمات بالجرجان 300. وذكر الخطيب في ترجمته أنه لما ظفر به صعد المنبر فقال أيها الناس إني كنت قد حدثتكم بأحاديث زورتها فشق الناس الكتب التي سمعوها منه وعاش 70. قال البخاري أخوه إسحاق أوثق منه. أخرج له الحاكم حديثا قال الذهبي إنه ظاهر النكارة في ذكر سليمان بن داود عليه السلام. وقال سيف بن عمرو التميمي في كتاب الردة له عن سيدنا حسن الله إليك. وقال سيف بن عمر التميمي في كتاب الردة له عن سعيد بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر حتى دخل عليه فلما رآه مسجا قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وصلى عليه فرفع أهل البيت عجيجا سمعه أهل المصلى. فلما سكن ما بهم سمعوا تسليم رجل على الباب صيت جلد يقول السلام عليكم يا أهل البيت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، ألا وإنك الله خلفا من كل أحد ونجاة من كل مخافة، والله فرجوا وبه فتقوا، فإن المصاب من حرم الثواب. فاستمعوا له وقطعوا البكاء ثم طلعوا فلم يروا أحد فعادوا لبكائهم، فناداهم آخر يا أهل البيت اذكروا الله تعالى واحمدوها على كل حال تكونوا من المخلصين، إن في الله عزاء من كل مصيبة وعوضا من كل هلكة، فبالله فتقوا وإياه فأطيعوا، فإن المصاب من حرم الثواب. فقال أبو بكر رضي الله عنه هذا الخبر وإياك. فالحضر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيف فيه مقال وشيخه لا يعرف. قال ابن أبي الدنيا حدثنا كامل بن طلحة قال أخبرنا عباد بن عبد الصمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع أصحابه حوله يبكون، فدخل عليهم رجل طويل أشعر المنكبين في إزار ورداء يتخطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخذ بعضادتي باب البيت فبكى، ثم أقبل على الصحابة فقال إن في الله عزاء من كل مصيبة وعوضا من كل ما فات وخلفا من كل هالك، فإلى الله فأنيبوا وبنظره إليكم في البلاء فانظروا، فإنما المصاب من لم يجز الثواب. ثم ذهب الرجل فقال أبو بكر علي بالرجل، فنظروا يمينا وشمالا فلم يروا أحدا. فقال أبو بكر رضي الله عنه لعل هذا الخضر أكون بمن المصاب من لم يحج الثواب، هذا أولى من من لم يجز الثواب. من لم يجز يحج من حيازه يعني مصاب من فاته الثواب يعني. فإنما المصاب من لم يحج الثواب. ثم ذهب الرجل فقال أبو بكر علي بالرجل، فنظروا يمينا وشمالا فلم يروا أحدا. فقال أبو بكر رضي الله عنه لعل هذا الخضر أكون بهنا جاء يعزين عليه صلى الله عليه وسلم. وعباد ضعفه البخاري والعقيلي وقد أخرجه الطبراني في الأوسط عن موسى بن هارون عن كامل، وقال تفرد به عباد عن أنس رضي الله عنه. قال ابن شاهين في كتاب الجنائز له حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السراج قال حدثنا ابن وهب عمن حدثه وعن محمد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف عدة أخبار رويت في حياة الخضر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في تعزية أصحابه وأهل بيته به بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. ولا يصح من هذه الأخبار خبر واحد، بل كما تقدم عن أبي خطاب بن دحية بأن الأحاديث المروية في تعزية الخضر أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كلها أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تثبت عن لا يثبت وقوعها عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابن شاهين في كتاب الجنائز لا حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السراج قال حدثنا ابن وهب عما حدثه عن محمد بن عجلان عن محمد بن المنكدر قال بينما عمر بن الخطاب يصلي على جنازة إذ هاتف يهتف من خلفه ألا لا تسبقنا بالصلاة يرحمك الله فانتظره حتى لحق بالصف فكبر فقال إن تعذبه فقد عصاك وإن تغفر له فإنه فقير إلى رحمتك. فنظر عمر وأصحابه إلى الرجل فلما دفن الميت سوى الرجل عليه من تراب القبر ثم قال طوبى لك يا صاحب القبر إن لم تكن عريفا أو جابيا أو خازنا أو كاتبا أو شرطيا. فقال عمر رضي الله عنه خذوا لي هذا الرجل فأسأله عن صلاته وعن كلامه. فتولى الرجل عنه فإذا أثر قدمه ذراع. فقال عمر رضي الله عنه هذا والله الخضر الذي حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي فيه مجهول وانقطاع بين ابن المنكدر وعمر. وقال ابن أبي الدنيا حدثنا أبي قال حدثنا علي بن شقيق قال حدثنا ابن المبارك قال أنبأنا عمر ابن محمد بن المنكدر قال بينما رجل يمشي يبيع شيئا ويحلف قام عليه شيخ فقال بع ولا تحلف فعاد فحلف فقال بع ولا تحلف قال أقبل على ما يعنيك قال هذا ما يعنيني ثم قال آثر الصدق على ما يضرك على الكذب فيما ينفعك وتكلم فإذا انقطع علمك فاسكت واتهم الكاذب فيما يحدثك به غيرك. قال اكتب لي هذا الكلام فقال إن يقدر شيء يقدر شيء يكن ثم لم يره فكانوا يرون أنه الخضر. قال ابن الجوزي كان هذا أصل الحديث كأن هذا أصل الحديث يعني الحديث المتقدم عن عمر رضي الله عنه. قال ابن الجوزي كأن هذا أصل الحديث وقد رواه أبو عمر بن السماك في فوائده ابن السماك إلى صناعة السمك. نعم. وقد رواه أبو عمر بن السماك في فوائده عن يحيى بن أبي طالب عن علي بن عاصم عن عبد الله بن عبيد الله قال كان ابن عمر قاعدا ورجل قد أقام سلعته يريد بيعها فجعل يكرر الأيمان إذا مر به رجل فقال اتقنا ولا تعرف به كاذبا عليك بالصدق فيما يضرك وإياك والكذب فيما ينفعك ولا تزيدن في حديث غيرك. فقال ابن عمر لرجل اتبعه فقل له اكتب هذه الكلمات فتبعه فقال ما يقضى من شيء يكن ثم فقده فرجع فأخبر ابن عمر فقال ابن عمر رضي الله عنه ذاك القبر. قال ابن الجوزي على علي بن عاصم وعي سيء الحفظ ولعله أراد أن يقول عمر بن محمد بن المنكدر فقال ابن عمر. قال وقد رواه أحمد بن محمد بن مصعب أحد الوضعين عن جماعة المجاهيل عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قلت وجدت له طريقا جيدة غير هذا عن ابن عمر رضي الله عنه. قال البيهقي في دلائل النبوة أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال حدثنا أحمد بن سليمان الفقيه قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا عبد الله بن بكر وهو السهمي قال حدثنا الحجاج بن فرافصة أن رجلين كانا يتبايعان عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فكان أحدهما يفتر الحلف بينما هو كذلك إذ مر بهما رجل فقام عليهما فقال للذي يفتر الحلف يا عبد الله اتق الله ولا تفتر الحلف فإنه لا يزيد في رزقك إن حلفت ولا ينقص من رزقك إن لم تحلف. قال امضي مما يعنيك. قال إن هذا مما يعنيني. قال هذا 3 مرات ورد عليه قوله. فلما أراد أن ينصرف عنهما قال اعلم أن من الإيمان أن تفتر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك ولا يكن بقولك فضل على فعلك. ثم انصرف فقال عبد الله بن عمر الحقه فاستكتبه هؤلاء الكلمات. فقال يا عبد الله اكتبني هذه الكلمات يرحمك الله. فقال الرجل ما يقدر الله يكن وأعادها عليه حتى حفظهن ثم مشى حتى وضع إحدى رجليه في المسجد فما أدري أرض تحته أم سماء. قال فكانوا يرون أنه الخضر أو إلياس. وقال ابن أبي الدنيا حدثنا يعقوب بن يوسف قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا صالح بن أبي الأسود عن محفوظ بن عبد الله عن شيخ بن حضرموت عن محمد بن يحيى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه بينما أنا أطوف بالبيت إذا أنا برجل معلق بالأستار وهو يقول يا من لا يشغله شيء عن سمع يا من لا يغلقه السائلون يا من لا يتبرم بإلحاح الملحين أذقني برد عفوك وحلاوة رحمتك. قال قلت دعاؤك هذا عافاك الله أعده. وقال قد سمعته. قلت نعم. قال فادع به في دبر كل صلاة فوالذي نفس الخطر بيده لو أن عليك من الذنوب عدد نجوم السماء وحصى الأرض لغفر الله لك أسرى من طرفة عين. وأخرجه الدينوري في المجالسة من هذا الوجه. وقد روى أحمد بن حرب النيسابوري عن محمد بن معاذ الهروي عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محرر عن يزيد بن أصم عن علي بن ابن أبي طالب فذكر نحوه، ولكن قال: فقلت يا عبد الله أعد الكلام. قال: وسمعت. قال: وسمعته؟ قلت: نعم. قال: والذي نفس الخضر بيده، وكان الخضر يقولهن عند دبر الصلاة المكتوبة، لا يقولها أحد دبر الصلاة المكتوبة إلا غفرت ذنوبه، وإن كانت مثل رمل عالج وعدد القطر وورق الشجر. ورواه محمد بن معاذ الهروي عن أبي عبيد المخزومي عن عبد الله بن الوليد عن محمد بن حميد عن سفيان الثوري نحوه. فأخرج البيهقي في الدلائل: قال حدثنا أبو عبد الله الحافظ، قال حدثنا أبو جعفر البغدادي، قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الصنعاني، قال حدثنا أبو الوليد المخزومي، قال حدثنا أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عزتهم الملائكة يسمعون الحس ولا يرون الشخص، فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلف من كل فائت، فبالله فبقوا إياه وفرجوا، فإنما المحروم من حرم الثواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال البيهقي أيضا: أخبرنا أبو شعبة أحمد بن محمد بن عمرو الأحمسي، قال حدثنا الحسن بن حميد بن الربيع اللخمي، قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد، قال حدثنا شيبان بن حاتم، قال حدثنا عبد الواحد بن سليمان الحارثي، قال حدثنا الحسن بن علي عن محمد بن علي هو ابن الحسين بن علي قال: لما كان قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هبط إليه جبرائيل فذكر قصة الوفاة مطولة، وفيه فأتاهم آت يسمعون حسه ولا يرون شخصه، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فذكر مثله في التازية. روى سيف في الفتوح أن جماعة كانوا مع سعد بن أبي وقاص فرأوا أبا محجن وهو يقاتل، فذكر قصة أبي محجن بطولها، وإنهم قالوا وهم لا يعرفونه ما هو إلا الخضر، وهذا يقتضي أنهم كانوا جازمين بوجود الخضر في ذلك الوقت. وقال أبو عبد الله: ذكر المصنف رحمه الله تعالى عقب الأحاديث النبوية شيئا من الآثار التي وردت عن الصحابة رضوان الله عليهم، ختمها بقوله: وهذا يقتضي أنهم كانوا جازمين، يعني الصحابة، بوجود الخضر في ذلك الوقت. وفيما قاله رحمه الله تعالى نظر، لأن التأويل فرع عن التصحيح، ولم يثبت شيء من الآثار الواردة عن الصحابة في حياة الخضر، بل القول فيها كالقول في الأحاديث النبوية، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء، ولم يثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم في هذا شيء. وقال أبو عبد الله بن بطة العكبري الحنبلي: حدثنا شعيب بن أحمد بن أبي العوام، قال العكبري. وقال أبو عبد الله بن بطة العكبري الحنبلي: حدثنا شعيب بن أحمد بن أبي العوام، قال حدثنا أبي، قال حدثنا إبراهيم بن عبد الحميد الواسطي، قال حدثنا أبي بن سفيان عن غالب بن عبد الله العقيلي عن الحسن البصري قال: اختلف رجل من أهل السنة وغيلان القدر في شيء من القدر، فتراضيا بينهما على أول رجل يطلع عليهما من ناحية ذكراها، من ناحية ذكراها، فطلع عليهما عربي فطوع باءة فجعلها على كتفه، فقال له: رضيناك حكما فيما بيننا، فطوى كساءه ثم جلس عليه، ثم قال: اجلسا، فجلسنا بين يديه فحكم على غيلان. قال الحسن: ذاك الخضر. وفي إسناده أبين بن سفيان وهو متروك. وروى حماد بن عمر النصيبي أحد المتروكين قال: حدثنا السري بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن حسين أن مولا لهم ركب في البحر فكسر به، فبينما هو يسير على ساحله إذ نظر إلى رجل إلى شاطئ البحر، ونظر إلى مائدة نزلت من السماء فوضعت بين يديه فأكل منها ثم رفعت، فقال له: بالذي وفقك بما أرى، أي عباد الله أنت؟ قال: الخضر الذي تسمع به. قال: بماذا جاءك هذا الطعام والشراب؟ قال: بأسماء الله العظام. وأخرج أحمد في كتاب الزهد له عن حماد بن أسامة قال: حدثنا مسعر عن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن عون بن عبد الله بن عثبة بن مسعود قال: بينما رجل في بستان بمصر في فتنة ابن الزبير مهموما محبا ينكت في الأرض بشيء، إذ رفع رأسه فإذا بفتى صاحب مسحات قد سنح له قائما بين يديه، فرفع رأسه فكأنه ازدره، فقال له: ما لي أراك مهموما؟ قال: لا شيء. قال: أما الدنيا فإن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، وأن الآخرة أجل صادق يحكم فيه ملك قادر، حتى ذكر أن لهما مفصلا كمفاصل اللحم، من أخطأ شيئا منها أخطأ الحق. قال: فلما سمع ذلك منه أعجبه، فقال: اهتمامي بما فيه المسلمين. قال: فإن الله سينجيك بشفقتك على المسلمين، وسل من ذا الذي سأل الله فلم يعطه، أو دعاه فلم يجبه، أو توكل عليه فلم يكفيه، أو وثق به فلم ينجه. قال: فطفقت أقول: اللهم سلمني وسلم مني. قال: فتجلت ولم يصب فيها بشيء. قال مسعر يرون أنه الخضر. وأخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمة عون بن عبد الله من طريق أبي أسامة وهو حماد بن أسامة. وقال بعده ورواه ابن عيينة عن مسعر. وقال إبراهيم بن محمد بن سفيان الراوي عن مسلم عقب روايته عن مسلم حديث أبي سعيد في قصة الذي يقتله الدجال يقال إن هذا الرجل هو الخضر عليه السلام. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن سعيد في قصة الذي يقتله الدجال وفي آخره قال معمر بلغني أنه يجعل على حلقة على حلقة على حلقة حلقة حلقه أحسن الله إليك أنه يجعل على حلقه صفيحة من نحاس. وبلغني أنه الخضر وهذا عزاه النووي لمسند معمر فأوهم أن له فيه سندا وإنما هو قول معمر. وقال أبو نعيم في الحلية حدثنا عبد الله بن محمد هو أبو الشيخ قال حدثنا محمد بن يحيى هو ابن مندة قال حدثنا أحمد بن منصور المروزي قال حدثنا أحمد بن جميل قال قال سفيان بن عيينة بينما أنا أطوف بالبيت إذا أنا برجل مشرف على الناس حسن الشبه حسن الشبه حسن الشبه فقلنا بعضنا لبعض ما أشبه هذا الرجل أن يكون من أهل العلم قال فاتبعناه حتى قضى طوافه فسار إلى المقام فصلى ركعتين فلما سلم أقبل على القبلة فدعا بدعوات ثم التفت إلينا فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قلنا وماذا قال ربنا قال قال ربكم أنا الملك أدعوكم إلى أن تكونوا ملوكا ثم أقبل على القبلة فدعا بدعوات ثم التفت إلينا فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قلنا له ماذا قال ربنا حدثنا يرحمك الله قال قال ربكم أنا الحي الذي لا يموت أدعوكم إلى أن تكونوا أحياء لا تموتون ثم أقبل على القبلة فدعا بدعوات ثم التفت إلينا فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قلنا ماذا قال ربنا حدثنا يرحمك الله قال قال ربكم أنا الذي إذا أردت شيئا أنا قال قال ربكم أنا الذي إذا أردت شيئا كان أدعوكم إلى أن تكونوا بحال إذا أردتم شيئا كان لكم. قال ابن عيينة ثم ذهب فلم نره قال فلقيت سفيان الثوري إذا أخبرته بذلك فقال ما أشبه أن يكون هذا الخضر أو بعض هؤلاء يعني الأبدال. تابعه محرز بن أبي جدعة عن سفيان ورواها زياد بن أبي الأصبع عن سفيان أيضا وروى محمد بن الحسن بن الأزهر عن العباس ابن يزيد عن سفيان نحوها. وأخرج أبو سعيد في شرف المصطفى من طريق أحمد بن أبي بزة قال حدثنا هذا الأثر الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى عن سفيان بن عيينة فيما رواه أبو نعيم وغيره هو أثر صحيح في أصل القصة لكن الجزم بأنه هو الخضر لا دليل عليه بل كما قال في آخر الرواية فلقيت سفيان فأخبرته بذلك فقال ما أشبه أن يكون هذا الخضر ولا دليل على الجزم بكونه هو أو بعض هؤلاء يعني الأبدال يعني الصالحين. وسبق أن بينا في التعليق على مذكرة العقيدة الواسطية أن لفظ الأبدال لم يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل روي فيه أحاديث ضعاف وأن له معنيان اثنان أحدهما أن الأبدال هم القائمون بنصرة الدين فإذا مات القائم بنصرة الدين أقام الله عز وجل بدلا عنه وهذا المعنى معنى صحيح أثبته أهل السنة في معتقدهم وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن بقاء الطائفة المنصورة والفرقة الناجية فيكون هذا من جملة معناها. والمعنى الثاني معنى خاص اصطلح عليه أهل التصوف وجعلوه رتبة من مراتب السالكين يصل به إلى مقام يسمى بدلا ثم يترقى إلى رتبة القطب ثم يترقى إلى رتبة الغوث أو يترقى إلى رتبة الوسد على الألقاب التي اصطلحوا عليها وهذا معنى فاسد لا تنزل عليه الأحاديث المروية وإنما تنزل لو صحت على المعنى العام الذي يثبته أهل السنة رحمهم الله تعالى. وأخرج أبو سعيد في شرف المصطفى من طريق أحمد بن أبي بزة قال حدثنا محمد بن الفرات عن ميسرة بن سعيد بن أبي عروبة عن أبيه بينما الحسن في مجلسه والناس حوله إذا أقبل رجل مخضرة عينه فقال له الحسن هكذا ولدتك أمك أم هي بلية قال أو ما تعرفني يا أبا سعيد قال من أنت قال فرات فانتسب له فلم يبق في المجلس أحد إلا عرفه فقال يا هذا ما قصتك؟ فقال يا أبا سعيد عمدت إلى جميع مالي فألقيته في مركب فخرجت أريد الصين فعصفت علينا ريح فغرقت فغرقت فخرجت إلى بعض السواحل على لوح فأقمت أتردد نحو من 4 أشهر آكل ما أصيب من الشجر والعشب وأشرب من ماء العيون ثم قلت لأمضين على وجهي فإما أن أهلك وإما أن أنجو فسرت فرفع لي قصر كأن سناءه فضة فرفعت فرفعت مصراعه فإذا داخله أروقة في كل طاق منها صندوق من لؤلؤ وعليها أقفال مفاتيح ورأي العين ففتحت بعضها فخرجت من جوفه رائحة طيبة وإذا فيه رجال مدرجون في ألوان الحرير فحركت بعضهم فإذا هو ميت بصفة حي فأطبقت الصندوق وخرجت وأغلقت باب القصر ومضيت وإذا أنا بفارسين لم أر مثلهما جمالا على فرسين أغرين محجلين فسألاني عن قصتي فأخبرتهما فقال تقدم أمامك فإنك تصل إلى شجرة تحتها روضة هناك شيخ حسن الهيئة على دكان يصلي فأخبره خبرك فإنه يرشدك إلى الطريق فمضيت فإذا أنا بالشيخ فسلمت ورد علي وسألني عن قصتي فأخبرته بخبري كله ففزع لما أخبرته بخبر القصر ثم قال ما صنعت قلت أطبقت الصناديق وأغلقت الأبواب فسكن وقال اجلس فمرت به سحابة فقالت السلام عليك يا ولي الله فقال أين تريدين؟ قال تريد بلدي كذا وكذا فلم تزل تمر به سحابة بعد سحابة حتى أقبلت سحابة فقال أين تريدين؟ قالت البصرة قال انزلي فنزلت فصارت بين يدي فقال احملي هذا حتى توديه إلى منزله سالما فلما صرت على متن السحابة قلت أسألك بالذي أكرمك ألا أخبرته عن القصر عن الفارسين وعنك؟ قال قلت أسألك بالذي أكرمك ألا أخبرتني عن القصر عن الفارسين وعنك؟ قال أما القصر فقد أكرم الله به شهداء البحر ووكل به ملائكة يلقطونهم من البحر فيصيرون بتلك الصناديق مدرجين في أكفان الحرير والفارسان ملكان يغدوان ويروحان عليهم بالسلام من أمر الله وأما أنا فالخضر وقد سألت ربي أن يحشرني مع أمة نبيكم. قال الرجل فلما صرت على السحابة أصابني من الفزع هول عظيم حتى صرت إلى ما ترى. فقال الحسن لقد عاينت عظيما. روى الطبراني في كتاب الدعاء له قال حدثنا يحيى بن محمد الحنائي قال حدثنا المعلى بن حرمي عن محمد بن المهاجر البصري. هذه القصة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى قصة واهية لا تصح. نعم. أحسن الله إليك. روى الطبراني في كتاب الدعاء له قال حدثنا يحيى بن محمد الحنائي قال حدثنا المعلى بن حرمي عن محمد بن المهاجر البصري قال حدثني أبو عبد الله بن التوأم الرقاشي أن سليمان بن عبد الملك خاف رجلا وطلبه ليقتله فهرب الرجل فجعلت رسله تختلف إلى منزل ذلك الرجل يطلبونه فلم يظفر به فجعل الرجل لا يأتي بلدة إلا قيل له قد كنت تطلبها هنا فلما طال عليه الأمر عزم على أن يأتي بلدة لا حكم لسليمان عليها فذكر قصة طويلة فيها بينما هو في الصحراء ليس فيها شجر ولا ماء إذ هو برجل يصلي قال فخفته ثم رجعت إلى نفسي فقلت والله ما معي راحلة ولا دابة قال فقصدت نحوه فركع وسجد ثم التفت إلي فقال لعل هذا الطاغي أخافك قلت أجل قال فما يمنعك من السبع قلت يرحمك الله وما السبع قال قل سبحان الواحد الذي ليس غيره إله سبحان القديم الذي لا بارئ له سبحان الدائم الذي لا نفاد له سبحان الذي هو كل يوم في شأن سبحان الذي يحيي ويميت سبحان الذي خلق ما يرى وما لا يرى سبحان الذي علم كل شيء بغير تعليم ثم قال قلها فقلتها وحفظتها والتفت فلم أرى الرجل قال وألقى الله في قلبي الأمن ورجعت راجعا من طريقي يريد أهلي فقلت لآتين باب سليمان بن عبد الملك فأتيت بابه وإذا هو يوم إذنه وهو يأذن للناس فدخلت وإنه لعلى فراشي فما غدا أن رآني فاستوى على فراشي ثم أومأ إلي فما زال يدنيني حتى قعدت معه على الفراش ثم قال سحرتني أو ساحر أنت مع ما بلغني عنك فقلت يا أمير المؤمنين ما أنا بساحر ولا أعرف السحر ولا سحرتك قال فكيف فما ظننت أنه يتم ملكي إلا بقتلك فلما رأيتك لم أستقر حتى دعوتك فأقعدتك معي على فراشي ثم قال أصدقني أمرك فأخبرته قال يقول سليمان الخضر والله الذي لا إله إلا هو علمتها اكتبوا له أمانا وأحسنوا جائزته واحملوه إلى أهله. هذه القصة كسرقتها فلا يصح إسنادها. أخرج أبو نعيم في الحلية في ترجمة رجاء بن حيوة أخرج أبو نعيم في الحلية في ترجمة رجاء بن حيوة من تأريخ السراج من تأريخ السراج ثم من رواية محمد بن ذكوان عن رجاء بن حيوة قال إني لواقف مع سليمان بن عبد الملك وكانت منه منزلة إذ جاء رجل ذكر رجاء من حسن هيئته قال فسلم فقال يا رجاء إنك قد ابتليت بهذا الرجل وفي قربه الزيغ يا رجاء عليك بالمعروف وعون الضعيف واعلم يا رجاء أن من كانت له منزلة من السلطان فرفع حاجة إنسان ضعيف لا يستطيع رفعها لقي الله يوم القيامة وقد ثبت قدميه للحساب واعلم يا رجاء من كان في حاجة أخيه المسلم كان الله في حاجته واعلم يا رجاء أن من أحب الأعمال إلى الله فرجا أن من أحب الأعمال إلى الله فرجا أدخلته على مسلم ثم فقده وكان يرى أنه الخضر عليه السلام. وهذه القصة أيضا ضعيفة لا تصح. ذكر الزبير بن بكار في الموفقيات قال أخبرني السري بن الحارث الأنصاري من ولد الحارث بن الصمع عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وكان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة ويصوم الدار قال بث ليلة في المسجد فلما خرج الناس إذا رجل قد جاء إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلم ثم أسند ظهره إلى الجدار ثم قال اللهم إنك تعلم أني كنت أمس صائما ثم أمسيت فلم أفطر على شيء وظللت اليوم صائما ثم أمسيت ولم أفطر على شيء اللهم وإني أمسيت أشتهيت فريدة فأطعميها من عندك قال فنظرت إلى وصيف داخل من فوقة المنارة ليس في خلقة الناس معه قطعة فأهوى بها إلى الرجل فوضعها بين يدي وجلس الرجل يأكل وحصبني فقال هلم فجئت وظننت أنها من الجنة فأحببت أن أكل منها فأكلت منها لقمة فإذا طعام لا يشبه طعام الدنيا ثم احتشمت فقمت فرجعت إلى مكاني فلما فرغ من أكله أخذ الوصيف القطعة ثم أهوى راجعا من حيث جاء في المقام الرجل مصيفا فاتبعته لأعرفه فمثل فلا أدري أين سلك فظننته الخضر. وأخرج ابن عساكر هذه القصة أيضا ضعيفة الإسناد. وأخرج ابن عساكر من طريق إبراهيم بن عبد الله بن مغيرة عن عبد الله قال حدثني أبي أن قوام المسجد قال أن قوام المسجد يعني القائمين عليه أن قوام المسجد قالوا للوليد بن عبد الملك إن الخضر يصلي كل ليلة في المسجد قال إسحاق بن إبراهيم الخطري وهذا أيضا لا يصح. قال إسحاق بن إبراهيم الخطلي في كتاب الرماح أحسن الله إليك قال إسحاق بن إبراهيم الخطلي في كتاب الرماح له حدثنا عثمان بن سعيد الأناطي قال حدثنا علي بن العشم المصيصي عن عبد الحميد بن بحر عن سلام الطويل عن سلام الطويل عن داود بن يحيى مولى عون الطفاوي عن رجل كان مرابطا في بيت المقدس وبعسقلان قال بين أنا أسير في وادي الأرض إذ أنا برجل في ناحية الوادي قائم يصلي فإذا بسحابة تظل من الشمس فوقع في قلبي أنه إلياس النبي فأتيت فسلمت عليه فانفلت من صلاتي فرد السلام فقلت له من أنت يرحمك الله فلم يرد علي شيئا فأعدت عليه القول مرتين فقال أنا إلياس النبي فأخذتني رعدة شديدة خشيت على عقلي أن يذهب فقلت له إن رأيت رحمك الله أن تدعو لي أن يذهب الله عني ما أجد أن يذهب الله عني ما أجد حتى أفهم حديثك قال فدعا لي 8 دعوات فقال يا بر يا رحيم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا هيا شراهيا فذهب عني ما كنت أجد فقلت إلى من بعثت قال إلى أهل بعلبك فقلت هل يوحى إليك اليوم فقال أما من بعث محمد خاتم النبيين فلا قلت فكم من الأنبياء في الحياة قال 4 أنا والخضر في الأرض وإبليس وعيسى في السماء قلت فهل تلتقي أنت والخضر قال نعم في كل عام بعرفات قلت فما حديثكما قال يأخذ من شعره قلت فكم من الأبدال قال هم 60 رجل يعني يحلقه في الموسم نعم قلت فكم من الأبدال قال هم 60 رجلا قال يأخذ من شعري وأخذ من شعره قلت فكم من الأبدال قال هم 60 رجلا 50 ما بين عريش مصر إلى شاطئ الفرات رجلان بالمصيصة ورجل بأنطاكية و7 في سائر الأمصار بهم يسقون الغيث وبهم ينصرون على العدو وبهم يقيم الله أمر الدنيا حتى إذا أراد أن يهلك الدنيا أماتهم جميعا في إسناده جهالة ومتروك. هو كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في إسناده جهالة ومتروك فلا يصح. والأسماء التي نادى فيها ودعا بها لا يثبت منها اسم الحنان. فالأحاديث الواردة اسم الحنان لا يصح فيها شيء، وسائر الأسماء من أسماء الله عز وجل التي ثبت بها الدليل. قال أبو الحسين بن المنادي في الجزء المذكور: حدثني أحمد بن ملاعب قال حدثنا يحيى بن سعيد السعيدي قال أخبرني أبو جعفر الكوفي قال حدثني أبو عمر النصيبي قال: خرجت أطلب مسلمة بن مسقلة بالشام، وكان يقال إنه من الأبدال، فلقيته بوادي الأردن فقال لي: ألا أخبرك بشيء رأيته اليوم في هذا الوادي؟ قلت بلى. قال: دخلت اليوم هذا الوادي فإذا أنا بشيخ يصلي إلى شجرة فألقي في روعي أنه إلياس النبي، فدنوت منه فسلمت عليه فركع، فلما جلس سلم عن يمينه وعن شماله، ثم أقبل علي فقال: وعليك السلام. فقلت: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا إلياس النبي. قال: فأخذتني رعدة شديدة حتى خرجت على قفائي. قال: فدنا مني فوضع يده بين ثديي فوجدت بردها بين كتفي، فقلت: يا نبي الله ادعو الله أن يذهب عني ما أجد حتى أفهم كلامك عنك. فدعا لي بثمانية أسماء، خمسة منها بالعربية وثلاثة بالسريانية، فقال: يا واحد يا أحد يا صمد يا فرد يا وثر، ودعا بالثلاثة الأسماء الأخرى فلم أعرفها. ثم أخذ بيدي فأجلسني فذهب عني ما كنت أجد، فقلت: يا نبي الله لم ترى هذا الرجل ما يصنع؟ أعني مروان بن محمد، وهو يومئذ يحاصر أهل حمص. فقال لي: ما لك وما له جبار عاف على الله؟ فقلت: يا نبي الله، أما أني قد مررت به فأعرض عني. فقلت: يا نبي الله، أما أني وإن كنت قد مررت بهم فإني لم أهو أحدا من الفريقين، وأنا أستغفر الله وأتوب إليه. قال: فأقبل علي بوجهه ثم قال لي: قد أحسنت هكذا. فقل ثم لا تعد. قلت: يا نبي الله، هل في الأرض اليوم من الأبدال أحد؟ قال: نعم، هم ستون رجلا، منهم خمسون فيما بين العريشية والفرات، ومنهم ثلاثة بالنصيف، وواحد بأنطاكية، وسائر العشرة في سائر أمصار العرب. قلت: يا نبي الله، هل تلتقي أنت والخضر؟ قال: نعم، نلتقي في كل موسم بمنى. قلت: فما يكون من حديثكما؟ قال: يأخذ من شعري وآخر من شعره. قلت: يا نبي الله، إني رجل خلو ليست لي زوجة ولا ولد، فإن رأيت أن تأذن لي فأصحبك وأكون معك. قال: إنك لن تستطيع ذلك، أو إنك لا تقدر على ذلك. قال: فبينما هو يحدثني إذ رأيت مائدة قد خرجت من أصل الشجرة فوضعت بين يديه، ولم أرى من وضعها، وعليها ثلاثة أرغفة، فمد يده ليأكل، وقال لي: كل وسمي وكل مما يليك. فمدت يدي فأكلت أنا وهو رغيفا ونصفا، ثم إن المائدة رفعت ولم أرى أحد رفعها، وأتى بإناء فيه شراب فوضع في يده لم أرى أحد وضعه، فشرب ثم ناولني فقال: اشرب. فشربت أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن، ثم وضعت الإناء فرفع الإناء فلم أرى أحدا رفعه، ثم نظر إلى أسفل الوادي فإذا دابة قد أقبلت فوق الحمار ودون البغل، وعليه رحالة، فلما انتهى إليه نزل فقام ليركب، ودرت به لآخذ بغرز الدابة، فركب ثم سار، ومشيت على جنبه وأنا أقول: يا نبي الله، إن رأيت أن تأذن لي فأصحبك وأكون معك. فقال: ألم أقل إنك لن تستطيع ذلك؟ فقلت فكيف لي بلقائك؟ قال: إنك إذا رأيتني قلت على ذلك. قال: لعلك تلقاني في رمضان معتكفا ببيت المقدس. واستقبلته شجرة فأخذ من ناحية، ودرت من الجانب الآخر أستقبله فلم أرى شيئا. قال ابن الجوزي: مسلمة والراوي عنه أبو جعفر الكوفي لا يعرفون. هذه القصة الطويلة لا تثبت أيضا. روى داود بن مهران قال: حدثني شيخ عن حبيب أبي محمد أنه رأى رجلا فقال له: من أنت؟ قال: أنا الخضر. وعن محمد بن عمران عن جعفر الصادق أنه كان مع أبيه فجاء رجل فسأله عن مسائل، قال: فأمرني أن أرد الرجل فلم أجده، فقال: ذاك الخضر. وعن أبي جعفر المنصور أنه سمع رجلا يقول في الطواف: أشكو إليك ظهور البغي والفساد. فدعاه فوعظه بالغة ثم خرج فقال: اطلبوه فلم يجده، فقال: ذاك الخضر. وأخرج ابن عساكر من طريق عمر بن فروخ عن عبد الرحمن بن حبيب عن سعيد بن سعيد عن أبي طيبة عن كرز بن وبرة قال: أتاني أخ لي من الشام فأهدى إلي هدية، فقلت: من أهداها إليك؟ قال: إبراهيم التيمي. قلت: من أهداها إلى إبراهيم التيمي؟ قال: كنت جالسا في بناء الكعبة فأتاني رجل فقال: أنا الخضر، وذكر لي تسبيحات ودعوات. وذكر أبو الحسين بن المنادي من طريق مسلمة بن عبد الملك عن عمر بن عبد العزيز أنه لقي الخضر. وفي المجالسة لأبي بكر الدينوري من طريق إبراهيم بن خالد عن عمر بن عبد العزيز قال: رأيت الخضر وهو يمشي مشيا سريعا وهو يقول: صبرا يا نفس صبرا لأيام تفقد لتلك أيام الأبد، وصبرا لأيام قصار لتلك الأيام الطوال. وقال يعقوب بن سفيان في تاريخه: حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال: حدثنا ضمرة هو ابن ربيعة عن السري بن يحيى عن رياح بن عبيدة قال: عبيدة أحسن الله عن رياح بن عبيدة قال رأيت رجلا يماشي عمر بن عبد العزيز معتمدا على يده فقلت في نفسي إن هذا الرجل جاف. قال فلما صلى انصرف من الصلاة. قلت يا أبا حصن الرجل الذي كان معك معتمدا على يدك آنفا؟ قال وقد رأيته يا رياح. قلت نعم. قال إني لأراك رجلا صالحا ذاك أخي الخضير بشرني أني سألي أمر هذه الأمة وعدل فيها. قلت هذا أصلح إسناد وقفت عليه في هذا الباب. وقد أخرج جود إسناده أيضا الحافظ الذهبي في كتاب تذكرة الحفاظ، إلا أن ضمرة بن ربيعة أحد رواته وإن كان صدوقا فله أوهام، فلا يحتمل منه مثل هذا المتن الذي فيه ذكر الخضر مع ما ثبت من الآي والحديث عن وفاة الخضر عليه الصلاة والسلام. وقد أخرجه أبو عروبة الحراني في تاريخه عن أيوب بن محمد الوزان عن ضمرة أيضا. وأخرجه أبو نعيم في الحلية عن ابن المقري عن أبي عروبة في ترجمة عمر بن عبد العزيز. وروينا في الجزء الأول من فوائد الحافظ أبي عبد الله محمد بن مسلم بن وارة الرازي قال حدثني الليث بن خالد أبو بكر وعمر وكان ثقة. قال حدثنا المسيب أبو يحيى وكان من أصحاب مقاتل بن حيان قال وفدت على عمر بن عبد العزيز فإذا أنا برجل أو شيخ يحدثه أو قال اتكئ عليه. قال ثم لم أره فقلت يا أمير المؤمنين رأيت رجل يحدثك؟ قال ورأيته. قلت نعم. قال ذاك عسى الخضر يأتيني فيوفقني ويسددني. وقال أبو عبد الرحمن السلمي في تصنيفه سمعت محمد بن عبد الله الرازي يقول سمعت بلال الخواص يقول كنت في تيه بني إسرائيل فإذا رجل يماشيني فتعجبت ثم ألهمت أنه الخضر فقلت بحق الحق من أنت؟ قال أنا أخوك الخضر. فقلت ما تقول في الشافعي؟ قال من الأوتاد الأبدال. قلت فأحمد بن حنبل؟ قال صديق. قلت فبشر بن الحارث؟ قال لم يخلف بعده بعده خلف بعده مثله. قال لم يخلف بعده مثله. قلت بأي وسيلة رأيتك؟ قال ببرك لأمك. وقال أبو نعيم في الحلية حدثنا ظفر بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم الحريري قال أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح قال بلال الخواص رأيت الخضر في النوم فقلت له ما تقول في بشر؟ قال لم يخلف بعده مثله. قلت ما تقول في أحمد؟ قال صديق. قلت وما تقول في أبي ثور؟ قال رجل طالب حق. قلت أنا بأي وسيلة رأيتك؟ قال ببرك بأمك. وقال أبو الحسن بن جهضم حدثنا محمد بن داود قال حدثنا محمد بن صالح عن بشر بن الحارث الحافي قال كانت لي حجرة وكنت أغلقها إذا خرجت معي المفتاح فجئت ذات يوم وفتحت الباب ودخلت فإذا شخص قائم يصلي فرعاني فقال يا بشر لا ترع أنا أخوك أبو العباس الخضر. قال بشر فقلت له علمني شيئا فقال قل استغفر الله من كل ذنب تبت منه ثم عدت إليه وأسأله التوبة وأستغفر الله من كل عقد عقدته على نفسي ففسخته ولم أثي به. وذكر عبد المغيث من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يمنعكم أن تكفروا ذنوبكم بكلمات أخي الخضر. فذكر نحو الكلمات المذكورة بحكاية بشر. روى أبو نعيم عن أبي الحسن بن مقسم بن وهذا الحديث الذي ذكره عبد المغيث الحنبلي أحد علماء الحنابلة حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى أبو نعيم عن أبي الحسن بن مقسم عن أبي محمد الحريري قال سمعت أبا إسحاق المرستاني يقول رأيت الخضر فعلمني 10 كلمات وأحصاها بيده. اللهم إني أسألك الإقبال عليك والإصرار إليك والفهم عنك والبصيرة في أمرك والنفاذ في طاعتك والمواظبة على إرادتك والمبادرة إلى خدمتك وحسن الأدب في معاملتك والتسليم والتفويض إليك. قال أبو الحسن بن جهضم حدثنا الخلدي قال حدثنا ابن مسروق قال حدثنا ابن مسروق قال حدثنا أبو عمران الخياط قال لي الخضر ما كنت أظن أن لله وليا إلا وقد عرفته فكنت بصنعاء اليمن في المسجد والناس حول عبد الرزاق يسمعون منه الحديث وشاب جالس ناحية المسجد فقال لي ما شأن هؤلاء؟ قلت يسمعون من عبد الرزاق. قال عمن؟ قلت عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هل لا سمعان الله عز وجل؟ قلت فأنت تسمعان الله عز وجل؟ قال نعم. قلت من أنت؟ قال الخضر. قال فعلمت أن لله أولياء ما عرفتهم وابن جهضا معروف بالكذب. وهذه الحكاية حكاية باطلة، وبها يتعلق قول من قال ماذا يفعل بعبد الرزاق من يسمع من الرزاق، يعني من يدعي أنه يتلقى إلهامه من الرب سبحانه وتعالى، فإنه لا يحتاج إلى سماع الحديث من الإمام الكبير عبد الرزاق بن همام الصنعاني كما هي طريقة بعض أدعياء التصوف. نعم. وعن الحسن بن غالب قال حججت فسبقت الناس وانقطع بي فلقيت شابا وانقطع بي فلقيت شابا فأخذ بيدي فألحقني بهم، فلما قدمت قال لأهلي إنا سمعنا أنك هلكت، فرحنا إلى أبي الحسن القزويني فذكرنا له ذلك وقلنا ادعو الله له، فقال ما هلك وقد رأى الخبر؟ قال فلما قدمت جئت إليه فقال لي ما فعل صاحبك؟ قال الحسن بن غالب كنت في مسجدي فدخل علي رجل فقال غدا تأتيك هدية فلا تقبلها، وبعدها بأيام تأتيك هدية فاقبلها. فبلغني أن أبا الحسن القزويني قال أني قد رأى الخبر مرتين. قال ابن الجوزي الحسن بن غالب كذبوه. وأخرج ابن عساكر في ترجمة أبي زرعة الرازي بسند صحيح إلى أبي زرعة أنه لما كان شابا لقي رجلا مخطوبا بالحناء فقال له لا تغش أبواب الأمراء، قال ثم لقيته بعدما كبرت وهو على حالتي فقال لي ألم أنهك عن غشيان أبواب الأمراء؟ قال ثم التفت فلم أره، فكأن الأرض انشقت فدخل فيها فخيل لي أنه خضر، فرجعت فلم أزر أميرا ولا غشيت بابه ولا سألته حاجة. ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عبد الله بن عمر روى كلاما في الزهد عن رجل ترى آله ثم غاب عنه فلا يدرى كيف ذهب، فكان يرى أنه الخضر. روى نعيم ابن ميسرة عن رجل من يحصد عنه. وروينا في أخبار إبراهيم بن أدهم قال إبراهيم بن الشار ابن بشار خادم إبراهيم بن أدهم صحبته بالشام فقلت يا أبا إسحاق أخبرني عن بدء أمرك، قال كنت شابا قد حبب إلي الصيد فخرجت يوما فأثرت أرنبا أو ثعلبا فبينا أنا أطرده إذ هتف بهاتف لا أراه يا إبراهيم ألهذا خلقت أبهذا أمرت؟ فبزعت ووقفت ثم تعودت وركضت الدابة ففعل ذلك مرارا، ثم هتف بهاتف من قربوس السرج والله ما لهذا خلقت ولا بهذا أمرت؟ قال فنزلت فصادفت راعيا لأبي يرعى الغنم فأخذت جبة الصوف فلبستها ودفعت إليه الفرس ما كان معي وتوجهت إلى مكة، فبين أنا في البادية إذ أنا برجل يسير ليس معه إناء ولا زاد، فلما أمسى وصلى المغرب حرك شفتيه بكلام لم أفهمه فإذا بإناء فيه طعام وإناء فيه شراب فأكلت معه وشرب، وكنت على هذا أياما وعلمني اسم الله الأعظم، ثم غاب عني وبقيت وحدي، فبين أنا ذات يوم مستوحش من الوحدة دعوت الله فإذا شخص أخذ بحجزتي فقال لي سل تعطه، فراعني قوله فقال لي لا روع عليك أنا أخوك الخضر. وذكر عبد المغيث بن زهير الحربي الحنبلي في جزء جمعه في أخبار الخضر عن أحمد بن حنبل قال كنت ببيت المقدس فرأيت الخضر وإياس، وعن أحمد قال كنت نائما فجاءني الخضر فقال قل لأحمد إن ساكن السماء والملائكة راضون عنك، وعن أحمد بن حنبل أنه خرج إلى مكة وصحب رجلا قال فوقع في نفسي أنه الخضر. قال ابن الجوزي فيما نقضه ما جمعه عبد المغيث لا يثبت هذا عن أحمد. قال وذكر فيه عمار في الكرخي أنه قال حدثني الخضر، ومن أين يصح هذا عمار؟ وقال أبو حيان في تفسيره ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف آثارا عن التابعين وتابع التابعين وكبار الصدر الأول في القرون الثلاثة تتعلق بالخضر لا يصح منها شيء، وما صح منها في قصة سفيان بن عيينة لا يلزم بأن ذاك الرجل الذي قال لهم ما قال هو الخضر، فالقول فيها كالقول فيما سبقها من الأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. وقال أبو حيان في تفسيره أولع كثير ممن ينتبه إلى الصلاح أن بعضهم يرى الخضر، وكان الإمام أبو الفتح القشيري يذكر عن شيخ الله أنه رأى الخضر وحدثه فقيل